Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Kafına anda şurutil vudu. Bismillah. Kale şeyhu rahimahullahu teala ve radiyya anhu ve ankum ve annebikum. Şurutil vudu'i aşaratun. El-İslamu ve temyizu ve nekâu anil haydi ve nifâsi. وعما يمنع وصول الماء إلى البشر وألا يكون على العضو ما يغير الماء والعلم بفرضيته وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة والماء الطهور ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث هذه هي عشرة شروط في حق وضوء السليم وكذلك يعني وضوء غير السليم وهو دائم الحدث فهي في حق السليم ثمانية باعتبار العد على ما في السفينة وفي حق السليم وفي حق دائم الحدث صارت عشرة بإضافة الشرطين فيقول شروط الوضوء طبعا هذه شروط شروط صحة شروط صحة الوضوء شروط صحة الوضوء لهذا تجد عندكم الشيخ الشارح يقول المعنى أن الشروط التي تشترط لصحة الوضوء هذه عشرة فانتبه لهذه لهذا القيد شروط الصحة لأن عندنا في بعض المسائل وفي بعض الأبواب هناك شروط وجوب لكن محل الدرس ومحل البحث في شروط الصحة طبعا الشرط ما يلزم من عدمه العدم يعني إذا عدم الشرط إن عدم الإيه المشروط يعني وهو صحة الوضوء إذا عدمت هذه الشروط أو إن عدم بعضها ولو أحدها يعني لم يصح الوضوء فهذه شروط صحة الوضوء يلزم من عدمها عدم صحة الوضوء ولا يلزم من وجودها وجود الوضوء أصلا فقد توجد هذه الشروط ولا يوجد الوضوء فيكون يعني مثلا مسلما يعني مميزا وطاهرا من الحيض والنفاس وإلى آخره ولا يكون متوضئ نعم لذاته يعني لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته أي لذات الشرط وهذا يفترض به عن الإيه؟ عن السبب فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم فإذا يعني اقترن الشرط أو اقترن الشرط بالسبب في هذه الحالة صار يعني يأخذ هذا السبب حكم الشرط في أنه يعني يلزم من عدمه العدم أو يأخذ الشرط حكم السبب يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود فكالحول الحول إذا وجد مع السبب أخذ حكمه وإذا انعدم أخذ حكمه فلهذا تجدهم إذا انعدم الحول في الزكاة لم تجب الزكاة فيتحول هذا الشرط من كونه شرطا إلى حكم السبب ويلزم من وجوده الوجود فإذا وجد الحول مع النصاب وجبت الزكاة قال الشيخ هنا شروط الوضوء عشرة شروط الوضوء عشرة نعم طبعا هل هذه الشروط التي ذكرها الشيخ هي شروط قاصرة على الوضوء أو كذلك هي تأتي أيضا في شروط صحة الغسل فيقول عندكم الشيخ الشارح هي أيضا شروط لصحة الغسل فإذا هذا العنوان فيه يعني ذكر بعض المسائل لكن هذه شروط صحة الوضوء والغسل فيعني لو لاحظتم هذا التنبيه من الشيخ الشارح فهو يذكر ذلك يقول ويعني وهي شروط لصحة الغسل أيضا وهي شروط لصحة الغسل أيضا طبعا ما الغسل الذي أيضا يشترط هذه تشترط هذه شروط صحته الغسل الواجب الواجب والمسنون حتى لو كان هذا غسل جمعة فهذه الشروط تأتي في ذلك لابد أن يعني حتى نصحح هذا الغسل المسنون لابد من توفر هذه الشروط. فلو أراد أن يغتسل للجمعة فيعني لابد من أن يكون المغتسل مسلما مميزا نقيا عن الحيض والنفاس، وكذلك أيضا يعني عما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء إلى، هذه كلها شروط في الظاهر أنها تأتي أيضا في الغسل المسنون. حتى طبعا الوضوء ليس المراد بالوضوء هنا فقط ما كان من الوضوء الواجب الذي يرفع الحدث، حتى الوضوء المجدد فهي داخلة كذلك في هذه الشروط. يشترط لهذا الوضوء ما يشترط للوضوء الرافع للحدث. مفهوم يا مشايخ؟ واضح يا أحباب؟ طيب أردت أن تتوضأ وضوءا مجددا كذلك هذه الشروط تشترط. مفهوم؟ نعم. طيب ما فائدة الوضوء المجدد؟ الوضوء المجدد الفائدة منه تحصيل الثواب، وجدد الوضوء لتحصيل الثواب لا لرفع الحدث، وما زال على طهارة الوضوء، فدخل وقت الصلاة أو صلى ركعتين، وسنة تجديد الوضوء إن صلى فريضة، قالوا سنة تجديد الوضوء إن صلى فريضة، إيه بعدين في البيت الزبد، سنة تجديد الوضوء إن صلى فريضة، يعني أيضا يعني مما يسن يعني كذلك يعني الأغسال المسنونة تأخذ نفس الحكم. فقال الشيخ شروط الوضوء عشرة، يعني باعتبار صاحب المتن، لكن أيضا الشارح استدرك عليه بعض الشروط سيذكرها في الشرح. قال الأول الإسلام، من أول شروط الوضوء الإسلام، يعني كون المتوضئ وفي معناه الإيه المغتسل، وفي معناه المغتسل، كون المتوضئ وأيضا المغتسل مسلما، وبناء عليه فلا يصح وضوء الكافر، وكذلك لا يصح وضوء ولا يصح غسل الكافر. فهمتم؟ لا يصح وضوء الكافر. ممكن نصور في الواقع صورة، لو أن إنسان كافر ولكنه على اطلاع بالأحكام الشرعية فتوضأ ثم أسلم، كثير تجد من الكفار لديهم اطلاع على الأحكام الإسلامية كالمستشرقين مثلا، وهو يعرف شيئا لا بأس به من الأحكام الشرعية، ربما البعض منهم كتب في الإسلام وكتب عن أحكام عن التعاليم الإسلامية وكذا وكذا وكذا، فهو على اطلاع ودراية. المستشرق كثير من المستشرقين يعني تخصصوا في علوم أهل المشرق، يقال لهم مستشرقون. نعم، في بعض المستغربين من أهل المشرق تخصصوا في علوم أهل المغرب. المستشرق ربما البعض منهم كما قلنا يعرف ما هي العلوم التي تميز بها أهل المشرق فاختصوا بها، فعرف أحكام الوضوء فتوضأ، بعد أن توضأ أسلم، ثم أراد أن يصلي بهذا الوضوء، فهل هذا الوضوء صحيح؟ ليس بصحيح. فهمتم؟ رجل مسلم تزوج كتابية مثلا وتعرف عن الوضوء أشياء كثيرة، لكن ما يصح منها الوضوء حال إسلامها، حال كفرها عفوا، حتى تسلم ما يصح منها الوضوء حال كفرها، مفهوم؟ نعم. لكنهم يستثنون صورة متعلقة بالغسل، ولهذا أيضا كما لا يصح الوضوء غير مع حال الإسلام حال الكفر، كذلك لا يصح الوضوء كذلك لا يصح الغسل حال الكفر. ومن هنا ندرك الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس حينما يأتيه بعض من يريد الإسلام من الكفار، فيقول له أولا اذهب فاغتسل ثم تعال فانطق بالشهادتين. هذا خطأ من جهتين، أولا من حيث الإيه طلب الغسل حال الكفر، وهذا ليس بصحيح. فهمتم يا أحباب؟ لا يصح. ثانيا الخطأ الآخر وهو أشد هذين الأمرين من حيث الإيه الخطأ وكذلك أيضا الإثم، وهو أنه رضي أن يكون هذا الكافر على الكفر مدة اغتساله، فما يدريك لعله يموت حينئذ. ثانيا، أنت رضيت في هذه المدة الزمنية أن يبقى على الكفر، والرضا بالكفر كفر. يقول لا أقصد. طيب ولماذا هذا الجهل وهذا التعالم كمان؟ فينبغي للإنسان وجوبا إذا ما جاءه كافر وأراد أن يسلم أن يبادر إلى تلقينه الشهادتين، هذا أمر واجب. ثانيا، بعد أن يسلم يطلب منه أن يغتسل، فهذا الغسل بعد الإسلام إما أن يكون مسنونا، فيقال يسن للكافر إذا أسلم أن يغتسل. شفت من عبارة العلماء، يسن للكافر إذا أسلم، بعد أن يسلم أن يغتسل. فقد يكون الغسل من الكافر مسنون وقد يكون واجبا. يكون هو مسنون إذا أسلم ولم يحدث له في زمن كفره ما يوجب الغسل، كأن كان صبيا بلغ فأسلم، مفهوم؟ فلم يحصل منه شيء زمن كفره ما يوجب الغسل، فنقول له حينئذ الغسل في حقك مسنون بسبب دخولك في الإسلام. طيب، قد ربما يحدث منه في كفره ما يوجب الغسل فيسلم بعد ذلك، حينئذ نقول الغسل ليس مسنونا في حقك بل واجب. كالمرأة إذا كانت نفساء زمن كفرها، كانت تحيض زمن كفرها، حصل لها جماع زمن كفرها، الرجل حصل منه جماع زمن كفره، متزوج أو خرج منه المني زمن كفره، صبي أسلم صبي بلغ بالاحتلام بعد ذلك أسلم، فحينئذ حصل له في زمن كفره ما يوجب الغسل. فإذا أسلم حينئذ نقول الغسل مسنون أم واجب؟ واجب. خلاص، فهمتم هذه المسألة؟ نعم. قال العلماء عندنا حالة واحدة نستثنيها من هذا الشرط، الإسلام شرط لصحة الوضوء وشرط لصحة الغسل، إلا في حالة واحدة فإن الإسلام ليس بشرط صحة الغسل. يعني معلوم أن الرجل إذا كانت امرأته حائض أو نفساء لا يجوز له أن يطأها حالة حيضها حالة نفاسها حتى تطهر وتغتسل بعد الطهر، وليس بمجرد انقطاع الحيض وليس بمجرد انقطاع النفاس بل بالانقطاع والاغتسال بعد ذلك. طيب، هو متزوج، لكن هذا الرجل المسلم متزوج امرأة كتابية على الشروط التي ذكرها العلماء في صحة نكاح الكتابيات. طيب، زوجته هذا الكتابية له أن يطأها؟ نعم له أن يطأها، لكنها إذا حاضت أو نفست لا يجوز له أن يطأها حتى تطهر وتغتسل. كيف تطهر وتغتسل؟ قالوا نعم حتى تغتسل. طيب، الاغتسال لا يصح من الكتابية، إذن سيبقى الحكم مستمرا، لا يصح من الكافر. قالوا لا، هذه حالة نستثنيها للضرورة، وإلا سيكون الامتناع من الوطء مستمرا. أفهمتم؟ فيقولون يعني هذه مستثناء، يحل للكتابية إذا طهرت من الحيض أو النفاس أن تغتسل، ويصير هذا الاغتسال صحيحا. معنى كونه صحيحا أنها تتعلق به، يعني يتعلق به الاعتداد فيعتد به، وبالتالي حل للزوج أن يطأها بعد ذلك الاغتسال، مع أن هذا الاغتسال في الأصل أنه من كتابية من كافرة. قالوا لكن هذا الاغتسال للكتابية إنما اغتسلت لا للنظافة، إنما اغتسلت لتحل لزوجها المسلم من حيضها أو من نفاسها الذي كان قبله. فهمتم؟ فهذا اغتسال للضرورة. طيب، والنية فيه تنوي؟ نعم، تنوي الاغتسال لتحل لزوجها المسلم، وهذه النية للتمييز ليست للعبادة، والأصل أن النية لكل عبادة تفتقر إلى الطهارة، وهذه النية لابد منها للتعبد، لكن النية من الكافرة ليس للتعبد، إنما للإيه؟ النية النية للتمييز. لحظة شوية، فهمتم يا مشايخ؟ خلاص. فإنه قال في هذه الحالة إيه؟ يصح منها الغسل. فهمتم ما معنى صحة الغسل من الكتابية؟ أنه غسل تتعلق به الأحكام أو الاعتداد به في الأحكام. فمن ذلك الأحكام أنها تحل لزوجها المسلم. خلاص يا مشايخ؟ طيب، قال والتمييز، هذا الشرط الثاني من شروط صحة الوضوء وكذلك صحة الغسل. ومعنى التمييز أن يكون الصبي مميزا، ومعنى كونه مميزا أنه يستقل بطعامه فلا يحتاج إلى أمه في تلقيمه الطعام، وإلى شرابه فلا يحتاج إلى أمه في أن تسقيه الماء، ولا وأيضا يستقل بالاستنجاء فلا يحتاج إلى أمه في ذلك أو أحد أقاربه أو نحو ذلك. فهذا الصبي يقال مميز، أي أنه استقل بأفعال نفسه أكلا وشربا واستنجاء. هذا أصح التعاريف في حد المميز. من هو المميز؟ الصبي إذا استقل بأكله وشربه واستنجائه. وقيل الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب. وقيل الصبي المميز هو الذي يفهم أو يميز ما ينفعه مما يضره، هذا صبي مميز. والأول من الحدود هو الأصح. نعم. إذا صار الصبي كذلك فهو مميز، لا عبرة بالسن، فليس التمييز متعلق بالسبع سنوات مثلا، أنه إذا أكمل سبع سنوات صار مميزا، وإذا لم يكملها لم يصير مميزة. لا، طبعا والمميز هنا يشمل المرأة الأنثى كذلك، يعني الصبي والصبية. فإذا توضأ ذلك الصبي المميز فإن وضوءه صحيح. طيب لو أنه بلغ بعد ذلك بالسن، وضوءه صحيح أيضا، له أن يتوضأ يصلي به ولا يحتاج إلى إعادته. نعم. فليس من نواقض وضوء الصبي إذا بلغ، ليس كذلك. الصبي المميز من شروط صحة الوضوء التمييز. أفهمتم؟ طيب، هل يصح الوضوء من الصبي غير المميز؟ ما يصح الوضوء من الصبي غير المميز، لأن الوضوء وكذلك الغسل عبادة، وهذه العبادة تفتقر إلى النية، تفتقر إلى النية يعني لصحتها. والنية من العبادة يعني غالبا ما تكون ايه فرض، كما قال حكمها الوجوب غالبا، حكم النية الوجوب غالبا. ومن شروط صحة النية التمييز، وهذا التمييز غير موجود في ماذا؟ في الصبي غير المميز. فهمتم؟ نعم. ولهذا اذا توضأ الصبي غير المميز، فلا يصح وضوءه وكذلك لا يصح غسله. لكن يستثني العلماء صورة أيضا للضرورة، الصبي غير المميز إذا أحرم أو أحرم عنه وليه في الحج في النسك، أو يعني حجا أو عمرة، أو أراد أن يطوف به وليه، فإن هذا الطواف لا يصح من ذلك الصبي غير المميز. فهمتم؟ فلا بد ماذا؟ أن يتوضأ. طيب وضوء هذا كيف يصح؟ لا يصح، لابد من الوضوء ولابد من النية، والنية لا تصح. قالوا لكنه يصح حينئذ للضرورة، يصح للضرورة لكي يعني يحمله والده في الطواف أو وليه في الطواف ويطوف به فيوضئه وينوي عنه. فهمتم؟ فيصح منه هذا الوضوء. وكذلك الاغتسال إذا كان مثلا يعني أراد أن يعني يغسله للنسك، فهذا الغسل أيضا يصح حينئذ بالتبع. نعم ها؟ نعم حتى يصح، لا يعني ينوي عنه ندبا، يعني لأن النية أصلا في الحقيقة يعني لا تكون من الولي، تكون من نفس كحالة المغتسل في غسل الميت الغاسل، ينوي ندبا. وهذه أيضا من الصور التي يكون فيها الفعل واجبا أو في حكم الواجب، والنية عنه نعم كما ينوي عنه في الإحرام. الكتابية إذا كانت مجنونة، لكن إذا كانت غير مجنونة لا هي التي تنوي، تنوي هي، لكن في المجنونة ينوي عنها وليها أو عفوا ينوي عنها زوجها. كذلك الكتابية إذا كان مش الكتابية المجنونة، لأن التمييز هنا يعني عدم التمييز خلل متعلق بالعقل، تمام؟ فالمجنونة كذلك لا يصح منها الغسل ولا يصح منها الوضوء. لكن إذا كانت هذه المجنونة أرادت أن تغتسل لكونها كانت حائض، لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى إيه؟ حتى إيه يا أحباب؟ حتى تغتسل. قال مجنونة، ولو مجنونة طيب أنت أردت أن تطأها لأنها زوجتك المجنونة هذه؟ قال نعم هي زوجتي، يجوز أن يطأها؟ نعم يجوز أن يطأها حتى ولو كانت مجنونة. طيب لكنها كانت حائض والآن طهرت، أرادت أن لا يجوز أن يطأ حتى تغتسل. طيب كيف تغتسل وهي مجنونة؟ يغسلها هو، وبعدين النية ينوي عنها ينوي عنها لأنها يعني غير مميزة، فاقدة للعقل الذي هو التمييز. مفهوم؟ قال بعد ذلك طبعا هنا استثنوا طهر الصبي، وكذلك استثنوا طهر المجنونة، يعني سجل على هامش نسختك، استثنوا أمرين في شرط التمييز، يعني هذا التمييز شرط إلا في صورتين، طهارة المجنونة وطهارة الصبي غير المميز الذي لا يميز للطواف إذا كان يعني استصحبه وليه للطواف به. أفهم؟ قالوا بعد ذلك الشرط الذي بعده هو الشرط الثالث، لكن هذا الشرط الأول والثاني هذان شرطان لكل عبادة وليس للإيه؟ للوضوء والغسل، بل حتى التيمم، بل حتى الصلاة، وعلى مثلها قس يعني، فهمتم؟ فهذه شروط لكل عبادة، شروط لكل عبادة. لهذا عندكم الشيخ يقول بل الشرطان الأولان يشترطان لكل عبادة، والثالث لكل عبادة تفتقر للطهارة. فكأنه الشيخ يقول هذه الشروط باعتبار يعني العبادات المضافة إليها تختلف، فمن هذه من الشروط ما يكون شرطا خاصا بالغسل والوضوء، ومن الشروط ما يكون شرطا لكل عبادة تفتقر إلى طهارة، ومن الشروط ما يشترط لكل عبادة مطلقة تفتقر إلى طهارة أو لا تفتقر إلى طهارة. الصوم لا يفتقر إلى طهارة، الصوم يفتقر إلى طهارة؟ لا، الصوم لا يفتقر إلى طهارة، الزكاة لا تفتقر إلى طهارة، لكن الطواف نعم تفتقر إلى طهارة، أو يفتقر إلى طهارة، الطواف يفتقر إلى طهارة، فهمتم؟ فإذا هذه الشروط من اعتبارات ممكن نجعلها على ثلاثة أقسام باعتباراته، شروط تفتقر يعني شروط معتبرة لكل عبادة، شروط معتبر لكل عبادة تفتقر إلى طهارة، شروط مطلقة لا تشترط لكل عبادة، شروط إيه مطلقة لكل عفوا لكل للغسل ولطهارة لطهارة الوضوء والغسل فقط، شروط مقتصرة على طهارة الغسل والوضوء. لكن حتى الشرط الرابع الذي سيأتي معنا وهو العلم بالفرضية، هذا موجود في الصلاة، فيه في الصلاة، فإذا الشروط تحتاج إلى تحرير، منها ما يعني يكون في كل عبادة، ومنها ما يكون في كل عبادة تفتقر إلى طهارة، ومنها ما يكون إيه في بعض العبادات فقط، فهمتوا؟ نعم. قال الشرط الثالث والنقاء عن الحيض والنفاس. والمراد بالنقاء عن الحيض والنفاس الخلو، الخلو، وليس المراد بالنقاء يعني مثلا سبق الحيض ثم بعد ذلك حدوث الطهر، بل المراد الخلو، الخلو من الحيض ومن النفاس. طبعا هذا شرط ليس فقط قاصر على الحيض والنفاس، بل المراد شك بما هو أعم، الخلو من كل مناف للطهارة، وهذا هو بعد ذلك كالحيض والنفاس والبول ونحو ذلك. فيعني الحيض والنفاس أحد صور هذا المنافي، فكأن الأولى في التعميم بما في العبارة أن يعبر الشيخ بماذا؟ الخلو عن كل مناف للطهارة أو للعبادة. من شروط صحة تلك العبادة أو الطهارة الخلو عن المناف لها، فهمتم يا مشايخ؟ الخلو من عن المناف لها. فإذا ما هو المناف لطهارة الوضوء وطهارة الغسل؟ الخلو من الحيض، فلا يصح الوضوء من الحائض، من النفساء حال حيضها حال نفاسها حتى تطهر، حتى تطهر، فهمتم؟ لأنه من مما يحرم على المرأة الحائض وعلى المرأة النفساء الطهارة بنية التعبد، فهمتم؟ إلا ما استثني، إلا ما استثني، سيأتي معنا ما يستثنى. فإذا إذا كانت المرأة حائض أو كانت نفساء أو كانت تبول حال وضوئها حال غسلها ما يصح. بعض النساء تجدها أو بعض الناس تجده يغتسل وهو يبول. طبعا يعني البول ليس مما ينافي الغسل، لكن فلنفترض أنه يعني حال اغتساله هو يخرج منه المني أو هو على جماع، لا إله إلا الله، هذا ما يصح. المرأة تغتسل من رفع الحيض وهي حائض، تغتسل من رفع النفاس وهي ما زالت على نفاسها، فهل يصح هذا الغسل من الحيض أو من النفاس؟ لا. طيب الرجل يعني أو المرأة تتوضأ وهي تبول أو هو يبول، أو يتوضأان وهي يعني تلامس الرجل أو الرجل يلامس، المنافي للحدث أو المنافي للطهر، المنافي للطهر، فيقول هنا ومثله كل مناف له. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في العبارة، الطهارة أو الخلو عن المنافي للطهارة، فهمتم؟ نعم، بس فقط نستثني منها دائم الحدث، دائم الحدث، فالمرأة تتوضأ وهي مستحاضة، الحدث دائم، فهذه طهارة ضرورة نستثنيها، نقول تصح للضرورة. الرجل يتوضأ وهو سلس البول، هذا دائم حدث، هذا مستثنى، هذا شرط في حق من السليم، فهمتم يا مشايخ؟ هكذا. نعم، يستثنى أو تستثنى أغسال الحج ونحوها، يعني أغسال الحج هي للنواقض، ولهذا يعني سيأتي معنا أنه مما يحرم على المرأة الحائض والنفساء الاغتسال بنية التعبد، فهمتم؟ الاغتسال بنية التعبد كغسل مثلا الجمعة وماذا الأغسال التي للعبادة كالأغسال لكل ليلة من ليالي رمضان، طبعا هنا غسل للعبادة، مفهوم؟ فيحرم على المرأة، على المرأة الحائض وعلى المرأة النفساء أن تغتسل للعبادة، اغتسلت لنية رفع الحدث وهي ما زالت على الحدث، فهذا الغسل لا يصح من حيث الصحة، وتأثم به من حيث أنه مما يحرم عليها، لأن في هذه الحالة متلاعبة، مفهوم؟ تتلبس بعبادة فاسدة، والتلبس بالعبادة الفاسدة حرام، أفهمتم؟ تلبس بالعبادة الفاسدة حرام. بعض الناس تجده ما شاء الله يصلي الصلاة وهو كاشف للعورة مع قدرته على سترها، حرام، يجب عليه أن يحسن ستر عورته، الوضوء نعم تعم تؤجر عليه. يعني الاستثناء هو في الأغسال، أغسال النسك، أغسال النسك. يعني بعض النساء يسأل تقول أنا أردت الإحرام بالحج أو أردت الإحرام بالعمرة وهي على حيضها أو على نفاسها، وهي يعني تتوقع انقطاع الحيض في الأيام المتبقية قبل أن تطوف طواف الوداع أو طواف الإفاضة، فلها أن تحرم. طيب أرادت أن تغتسل للإحرام، هذا غسل مسنون لأجل النسك. أرادت أن تغتسل للوقوف بعرفة إن كان حجا، هذا أغسال مسنونة للنسك. أرادت أن تغتسل للمبيت من مزدلفة، أرادت أن تغتسل لكل يوم أو لكل ليلة من ليالي منى، أرادت أن تغتسل لدخول مكة، لدخول المدينة، أرادت أن تغتسل، يا مفهوم، هذه الأغسال المسنونة للنسك. الأغسال المسنونة للنسك الأصل فيها، يعني القصد من ورائها النوافة، القصد من ورائها النوافة. فإذا هذه الأغسال تسن ولو في حق المرأة الحائض والنفساء، ولا يقال هي يعني للتعبد باعتبار الأصل حتى تحرم عليها، لا لا تحرم عليها. مفهوم؟ فهمتم هذه الصورة؟ نعم. لكن لما قال نعم تستثنى أغسال الحج طبعا وأغسال العمرة بالتبع، مفهوم؟ الإشكال أو ما المراد في هذا الإبهام ونحوها؟ ما هي الأغسال التي تستثنى في، يعني تسن للحائض أيضا والنفساء، ما بأول الطاهرة يعني حائض والنفساء، كأغسال النسك، كأغسال إيه؟ النسك. ما هي؟ يعني اللي هي قال تستثنى أغسال الحج ونحوها، ما هي أغسال نحوها؟ العيدين. فهمتم يا مشايخ؟ اكتب على، اكتبي كده واكتب أنت على هامش النسك، يعني كالعيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف، لأن هذه أيضا الأغسال للنظافة، لأن فيها اجتماع الناس نساء أو رجال، فالأغسال التي لأجل الاجتماع فهي يعني كمجالس الدرس مثلا، سن الإنسان أن يغتسل لحضور المجالس العامة التي يجتمع فيها الناس، وهذه الأغسال لأجل يعني دفع ما كان من الوسخ الذي ربما يؤذي من كان بجواره، فهذه أغسال مسنونة لكن الأصل فيها النظافة، القصد من رأيها النظافة. فهمتم؟ فتسن حتى ولو كانت حائضة ونفساء، فلا تأتي مثلا إلى مجالس العلم وهي متسخة البدن، فلما نقول لها لماذا أنت، أو تقول لها زميلتها رائحتك ليست طيبة، لماذا لا تغتسل؟ تقول هذه الأغسال للتعبد، ولا تعلم المسألة يحرم على المرأة النفساء والحائض أن تغتسل لل، وهي حائض أو نفساء. هذا يعني حكم صحيح لكن فهمها غير صحيح. وكم من عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم، الفهم السقيم. أين يوجد هذا الفهم السقيم؟ عند الجاهل، يعني الجاهل المركب. أما الجاهل البسيط هذا مسكين لا يعلم شيء، خلاص كده يعني عدم العلم وسكت. لكن الجاهل المركب هو الذي يتداعى أو يتعالم. وكم من عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الأفهام منه على قدر القريحة، ولكن تأخذ الألباب منه على قدر القريحة والفهم. قال بعد ذلك والنقاء عن الحيض والنفساء، والنقاء أيضا يعني معطوف على النقاء، وعما معطوف على الحائض والنفساء، وعم والنقاء عما عن الحيض والنفاس، وعما يمنع وصول الماء إلى البشر. يعني خلو البشرة عما يمنع وصول الماء، خلو البشرة أي ظاهر الجلد عما يمنع وصول الماء إليها. طبعا المانع الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة على نوعين، ربما يكون هذا المانع يعني يتعسر زواله فلا يشترط حينئذ الخلوع عنه، كشيء مثلا من الوسخ صار يعني متأصل في البشرة ولا يمكن زواله إلا بإزالة البشرة، ها؟ لا يمكن زواله إلا بإزالة البشرة، فخلاص فماذا تفعل يعني؟ يعني كالوشم مثلا، الوشم يعني هذا الوشم الذي يعني ربما البعض يخطئ فيعمله بعد ذلك يتوب وأراد أن يزيله، فنقول شرط زواله الآن يعني التطبق، ومدة يعني مدة المعالجة منه، فهل يصح وضوءه؟ نعم يصح وضوءه لتعسر زواله إلا بالعلاج مثلا، لأن هذا الوشم يعني عبارة عن غرز في البشرة حتى يخرج الدم ثم يدر فيها ما كان من الرمادي أو يعني شيء من الألوان التي في الحبوب كالنيلي ونحو ذلك، يعني بعد ذلك تعلق يعني تتأصل وتستقر في تلك المسامات وتكون كالجزء من البدن، يعسر زوالها إلا بإيه؟ بالعلاج. فمدة وجود هذا الوشم، فهمتم؟ هذا مانع من وصول الماء لكنه متعسر الزوال، يصح الوضوء والغسل مع ذلك؟ نعم يصح الوضوء مع ذلك. طيب الغسل؟ نعم يصح، لأنه يعني في هذا التعسر، يعني هذه صورة واضحة الآن وقريبة من الواقع، فهمتم؟ بعض النساء أو بعض الناس تجد في شعره يعني بيض القمل، هذا البيض تعرفون بيض القمل؟ ربما بعضهم ابتلي بالقمل، والبيض كثير في شعره، وهو سيغتسل من حيث من سيغتسل من جنابة أو سيغتسل من تغتسل هي من حيض أو من نفساء، والشعر فيه كثير من القمل أو البيض الذي وضع، طبعا تعرفون القمل يعني بيضه يعني يكون فيه مادة لاصقة هكذا تلصق في الشعر، فإذا هذا الشعر مما يجب غسله، ولكن هذا البيض مانع من وصول الماء إلى المحل الذي أخذه يعني التصق بالشعر، فماذا تفعل حينئذ؟ تقص الشعر، عجزت يعني تعسر زواله كثير، خاصة بعض النساء تجدها يعني غزيرة الشعر وربما أيضا مبتلى بهذا، فهمتم؟ فماذا يفعل العلماء؟ قالوا هذا متعسر الزوال، يعني في زواله عسر، هذا التعسر في الزوال حينئذ هذا المانع يعني يصح الوضوء أو الغسل مع وجوده، أفهمتم؟ يصح الغسل مع وجوده للتعسر. إذن ما المانع من وصول الماء إلى البشرة على قسمين، إما أن يكون هذا المانع من البدن كالعرق الناشئ من البدن، العرق الذي ينشأ من البدن ثم بعد ذلك يعني يأخذ حيزا هكذا لكنه قد ربما يمنع من وصول بعض الماء، هذا إيه؟ هذا يعني الناشئ العرق الناشئ من البدن لا حكم البشرة، لا يشترط خلو البشرة عنه لأنه منها، فهمتوا؟ نعم. العرق والمانع الثاني أو المانع الثاني الذي يتعسر زواله أيضا يعفى عنه، فيبقى حينئذ خلو البشرة عما يمنع وصول الماء إليها ما سوى ما كان ناشئا من البشرة أو ما تعسر زواله، هذان نستثنيهما، فهمتم يا أحباب؟ لكن واحد سيتوضأ وفي عينيه وسخ في أطراف العينين الماء أو اللحاظ، أو المرأة ما شاء الله عاملة المكياج هذا مالئة وجهها، كله وجهها تغير من لون إلى لون آخر من كثرة المكياج، عروس أو ليست في عروس تتجمل لزوجها، بس ما شاء الله ما تركت لونا من ألوان إليه من ألوان الدنيا إلا ووضعته في وجهها كأنها جنية، كل ألوان كثير، وبعدين كمية اللون ما شاء الله أخذت حيزا من الوجه زاد وزنها كثرة اللون، تعرفون هذا؟ طيب هذا الألوان لها جرم بدليل أنها يعني تأخذ حيز كثير، بعضها التي تضعها في شفتها والتي تضعها على الأهداب والتي تضعها في الحاجب، أشياء كذا غريبة. على كل حال التجمل يعني الألوان التي تتجمل بها تصير بها جميلة لا تصير بها قبيحة، فبعض الألوان تصير بها قبيحة لا تصير جميلة، إذن ما تسمى تجملا. إذن تسمى تجمل، كيف تسمى تجمل يعني؟ أو بعض النساء يتجملن بالعدسات، هذه لون عينيها نون العين جميل، وضعت عدسة هو يعرفها أن نون عينها أسود، فإذا بها تزوج بها وجد نون عينها أزرق، كيف هذا؟ تحولت إلى قط، مثل القط لون أزرق. ما الذي حول؟ ذهبت إلى طبيبة وضعت عدسات في العين، صارت اليوم لونها أزرق، بكرة سيصير لونها أخضر كذا شوية، بعدين لون كل يوم. ما بها هذا التشبه؟ تتشبه بمن؟ بنساء الصحابة، بنساء الصالحات، لا تتشبه بالكافرات. إن كانت أرادت هذا القصد حرام. طيب إذا أرادت به أن تتجمل لزوجها ربما أخطأت الطريق، خير كان زوجها يعني يعجبه ذلك خير وبركة لا بأس، لكن إذا زوجها لا يعجبه ذلك حرام عليها، تخيفه، ربما يعني تنقطع الكهرباء فيرى ضوء هكذا يقول هذا هنا أسد ولا إيه يعني، فهمتم؟ فإذن على المرأة أن تتجنب هذه الأشياء يعني. لكن على كل حال العين باطنها لا يجب إيصال الماء إليه، ليس لنا حكم في هذا الموضوع، هذا أمر متعلق بحكم آخر. فمما يمنع وصول الماء هذه المواد إذا كان لها جرم، مواد التجميل إذا كان لها جرم، إذا كان لها جرم يمنع وصول الماء. أما مجرد المادة الدهنية التي ليس لها جرم هذا لا يضر وجوده، حتى بعض المكاييج بعض الأدوات التجميل لها لون ولكن ليس لها جرم، هذا اللون أثر فلا يشترط زوال هذا اللون، ولكن من باب الايه؟ من باب الورع والاحتياط ينبغي للمرأة أن تزيل هذا، لكن الأصباغ التي تضعها في على هامش عينيها كالأهداب وربما الحاجب ولها جرم، بحيث أنها لو يعني أخذت بطرف هكذا يبقى يمشي هكذا مثل اللاصق، فهمتم؟ هذا جرم، يشترط لصحة الوضوء زوال ذلك الايه؟ الجرم، لأنه مانع من وصول الماء إلى البشرة أو ما تضعه في أطرافها في أظافرها من المنكير، هذا كذلك لأنه طلاء له جرم عليها أن تزيله. طيب إذا كانت هي تتوضأ ولا تزيله سيصير عليها الإثم من حيثيتين، يعني من حيث عدم صحة الوضوء ومن حيث الإقدام على هذا الفعل، الإقدام على هذا الفعل حرام أيضا لأنها يعني تتعمد وضعه ولو وتتوضأ به، وربما يعني ما تتوضأ، بعض النساء والعياذ بالله يعني بلغنا في الهجور إلى مبلغ عظيم والعياذ بالله، أسأل الله العافية. ألا أو عما يمنع وصول الماء إلى البشرة فهمنا هذا، لكن بعضهم يقول أنا أدهن بالزيت أو بشيء من الكريمات هذا، ولكن حينما أتوضأ الماء يعني يصل إلى البشرة لكنه لا يستقر، يعني بسرعة يتساقط ويتطاير. ليس من شرط الوضوء أن يستقر الماء أو يستقر البلل على العضو، فطالما أن الماء وصل إلى البدن يصح الوضوء حتى ولو لم يستقر فيه بسبب وجود دهن في المحل، طالما أن هذا الدهن ليس له جرم، بمعنى أنه ليس شمع، مفهوم؟ كالدهن الجامد لا، بل يعني تركه ودلكه في بدنه حتى تلاشى هذا الجرم، بعد ذلك صار البدن فيه شيء من المادة الدهنية كذا، فيصح الوضوء، مفهوم؟ حتى ولو كان حينما يتوضأ الماء لا يستقر، لكن الماء وصل إلى البشرة، فهمتم؟ أيضا من شروط صحة الوضوء ألا يكون على العضو ما يغير الماء. طبعا يعني نقيد هذا ما يغير الماء تغيرا فاحشا، أما مجرد التغير اليسير فلا يضر، كواحد ربما يعني وضع في يده الطيب وبعدين حينما جاء يتوضأ يعني وضع الماء في يديه فتغيرت رائحة الماء الذي في اليد بشيء من هذا الطيب الذي علق كان باليد، فهذا تغير يسير لهذا الماء لا يسلب اسم الماء، هذا تغير يسير ما يضر. الذي يضر هو التغير الفاحش، التغير الفاحش، والتغير الفاحش هو الذي يسلب اسم الماء. تحول الماء عن كونه ماء إلى ما ورد مثلا من كثرة الطيب، أو في يديه الحبر فلما أن وضع الماء في يده صار لون الماء محمر أو مزرق يعني اسود، أو يعني صار الماء متغير اللون بسبب كثرة الأحبار التي في يده. خلاص عليه قبل أن يتوضأ أولا يغسل يديه أو يغسل ذلك العضو بالماء جيدا حتى يصفو الماء، بعد ذلك يتوضأ. واضح يا مشايخ؟ صابون مثلا، لو ضربنا مثال بالصابون يعني في الوجه صابون، في اليد صابون، في البدن صابون، هو اغتسل بالصابون بعد ذلك جاء وصب الماء على بدنه وبدنه مشغول بالصابون، فخرج الماء كله متغير اللون بالصابون ومتغير الطعم بالصابون، عليه ألا في هذه الحالة لا يصح غسله ولا تصح طهارته وضوءا أو غسلا. ماذا يفعل؟ يصفي البدن من هذا الصابون، بعد ذلك يغتسل عن الجنابة أو غسل الجمعة أو الأغسال المسنون أو الوضوء. بعض الناس يوم الجمعة يغتسل، لكن يغتسل بالصابون بعدين يصب المزيلة ثم يقول يلا خرجنا ونوينا سنة غسل سنة الجمعة، غسل الجمعة، هذا ما يصح. فهمت؟ عليك أولا أن تصفي هذا البدن، أو اغتسل بنية غسل الجمعة قبل أن تغتسل بالصابون، ثم اغتسل بالصابون حتى تصير كلك صابون، بعدين يعني أزله خلاص ما فيش مشكلة، الغسل المسنون قد حصل. لكن لو كان هذا الصابون يسير في الوجه أو في اليد ويعني بوصول الماء إلى ذلك العضو الذي فيه صابون لا يتغير طعمه أو لون أو رائحة الماء تغيرا فاحشا تسلب عنه اسم الماء، لا يضر. فهمتم؟ لا يضر. واضح يا أحباب؟ نعم. قال بعد ذلك والعلم بفرضيته. نعم، العلم بفرضيته وكيف ستصير له النية جازمة إلا إذا كان يعلم فرضية العبادة التي يقدم عليها، فحتى يعني تصح النية لابد من العلم بالفرضية حتى يعني يصير عنده جزم بالنية. نعم، فأراد أن يتوضأ وهو يقول العبادة الوضوء هذا عبادة فرض ولا ليس بفرض، إذا كان لا يعلم هل هو فرض أو ليس بفرض النية ليست جازمة. مفهوم؟ نعم. العلم بفرضيته، فلو توضأ هكذا اتفاقا أو تقليدا أو تبعا رآهم كيف يتوضأون فتوضأ على ذلك الايه؟ على تلك الكيفية دون علم بفرضية هذه، بفرضية هذه الطهارة وضوءا أو غسلا، ثم بعد أن توضأ أو اغتسل على هذه الكيفية تبعا علم فرضيتها مثلا، فهل هذا الوضوء أو الغسل صحيح حينئذ قبل العلم بالفرضية؟ لا. فهمتم؟ ومن هنا يعني ستعرف أن كثيرا من العوام يعني يتوضأ اتباعا كذا تقليدا، رأى الناس يعني قبل أن تصلي تتوضأ وهو يتوضأ، وربما يتوضأ لكل صلاة ولو لم يحدث في ظنه أن هذا الوضوء لابد من تجديده لكل صلاة فرضا، ولكن لا يعلم فرضية الوضوء بس يقول هكذا يعني كأن الوضوء لا، الصلاة لا تصح بدون وضوء، فهل هذا الوضوء فرض ولا ليس بفرض؟ يعني لا أدري. الغسل هذا فرض ولا ليس بفرض؟ لا أدري، بس أنا رأيت أبي كان يفعل هذا، رأيت أمي كانت تفعل هذا. فهمتم؟ فلا يصح وضوءه هكذا، فالعلم لابد منه، لابد من العلم بالفرضية إذا كانت هذه العبادة فرضان. ليه؟ لأن لهذه العبادة نية، ومن شروط صحة النية الجزم، وبالتالي نيته غير صحيحة فعبادته غير صحيحة. أيضا من شروط صحة الوضوء وكذلك الغسل ألا يترى ألا يعتقد فرضا من فروض السنة. نحن فروض الوضوء عندنا كام؟ 6، لا؟ نعم، لكن مطلوبات الوضوء كثيرة، مسنونات كثيرة. فإذن المطلوب في الوضوء إما أن يكون فرضا وإما أن يكون إيه؟ سنة. فإذن من شروط صحة الوضوء ألا يعتقد فرضا معينا من فروض الوضوء سنة، لا أن يعتقد فرضية المطلوبات جميعها، مفهوم؟ فلو أنه مثلا اعتقد أن النية سنة ولو كان يأتي بها، يأتي بها، لكن يقول أنا آتي بها على جهة السنية، نقول وضوءك غير صحيح لأنك اعتقدت فرضا من الفروض السنة كالنية مثلا، أو كان يعتقد سنية الإيه؟ الترتيب، أو سنية مثلا غسل اليدين مع المرفقين، فوضوءه غير صحيح، وضوءه غير صحيح حتى ولو كان مواظبا على الاتيان بهذا الأمر الفرض في ظنه سنة هو يعني. فهمتم؟ العلم بفرضيته، وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة، ألا يعتقد فرضا معينا من فروض الوضوء سنة. لكن لو أنه اعتقد فرضا من الفروض سنة لكنه على غير التعيين، قال واحد من فروض الوضوء سنة، طيب ما هو؟ قال لا أدري. قال الشيخ ابن حجر يصح من العامي وكذلك العالم، كلهم يصح طالما أنه لم يعين فرضا معين سنة فلا يضر. قال يا شيخ ابن حجر العامي والعالم سواء؟ قال العامي والعالم سواء. الشيخ الرملي قال لا، العامي نعم يغتفر في حق هذا العامي هذا الإبهام لأنه عامي، لكن العالم، العالم لا، عنده نوع تقصير. إذا فهمت؟ نعم، فلا يصح من العالم دون العالم. طيب من العالم يا شيخ ابن حجر يا شيخ الرملي؟ قالوا العالم عندنا في هذه المسألة هو الذي يعني يشتغل بالعلم زمنا يدرك به الفرق بين الفرض والسنة، وليس بالضرورة أن يكون محيطا بالعلم، مفهوم؟ هذا معنى العالم والعامي عندهم، وليس معنى العالم هو الذي يعني قرأ الكتب وأحصاها عددا وعرف يعني دقائقها ومسائلها، لا، الذي اشتغل بالعلم زمنا يسيرا يدرك به الفرق بين الفرض والسنة في هذه المسائل. فهمتم؟ يعني الذي يحضر درسا كهذه الدروس ولا حتى من العوام ولو لم يأتي بالكتاب، طالما أنه يجلس عند الشيخ كده في المسجد ويسمع ويقول إيه، فهذا ممن يعني حصل له العلم، لكن حصل عنده تقصير ولا شيء آخر. فالشيخ ابن حجر وسع الأمر في التيسير، والشيخ الرملي قيد وضيقه. قال الشيخ بعد ذلك والماء الطهور. طبعا لو أنه قال إن جميع مطلوبات الوضوء فرض، بعض الناس إذا رآك تتوضأ من غير مضمضة والاستنشاق يقول هذا وضوءه ناقص، كأن المضمضة والاستنشاق عنده من المفروضات، فإذن هو اعتقد بعض السنن فروضا ولكنه لم يعتقد بعض الفروض سنة، كأن الفروض في حقه زادت، لا لا يضر، لا لا يضر. إذن لا يضر في الحالة الأولى يعني أن يميز الفروض من السنن، لا يضر في الحالة الثانية أن يعتقد بعض الفروض سنة على جهة الإبهام عند الشيخ ابن حجر مطلقا، عند الرملي في حق العامي، لا يضر في الحالة الثالثة إذا كان اعتقد أن جميع مطلوبات الوضوء من فروض وسنن هي إيه؟ فروض. فهمتم؟ نعم، في 3 صور. الحالة الوحيدة التي فيها يضر بالاتفاق أن يعتقد فرضا معينا سنة، والحالة الثانية التي يضر فيها عند الشيخ الرملي إذا كان اعتقد أن فرضا ما مبهما سنة دون تعيين وكان عالما، كان إيه؟ عالم. قال أيضا الثامن من الشروط الماء الطهور. الماء ليه؟ الماء الطهور، والمراد بالماء الطهور الماء المطلق، الماء المطلق. فهذا الماء المطلق، نعم الماء المطلق الماء الطهور، شرط من شروط صحة الوضوء وشرط من شروط صحة الايه؟ الغسل. نعم، لأن العبادة الطهارة لا تصح ولا تحل إلا بماء مطلق، وهو الذي لم يقيد بقيد لازم، الذي لم يقيد بقيد لازم. نعم، هذا الماء المطلق يشترط أن يكون إيه؟ طهورا، لكن يشترط أن يكون طهورا إما يقينا وإما ظنا. نعم، عفوا، لا، يشترط أن يكون طهورا في الماء الطهور، يشترط أن يكون الماء طهورا ولو ظنا، ولو ظنا، هكذا العبارة تكون أوفق. ولو ظنا متى؟ في حالة الاشتباه. فيصير عندنا حالة، لو أنه عنده ماء طهور بيقين، لو عندنا ماء طهور بيقين، إذا تيقن طهورية الماء لا يضره ظن تنجسه، لأن اليقين لا يرفع بالشك، والظن أحد أفراد الشك. فهمتم؟ لهذا يعني إذا تيقن هذا الماء طهور بيقين، فطالما أن الماء طهور بيقين إذن سيبقى طاهر كذلك، ونستصحب الطهارة لأنها هي الأصل. متى نرفع يقين الطهارة؟ بيقين التنجس، بيقين التنجس. أما ظن التنجس فلا يضر طالما أن اليقين هو الأصل، طالما أن اليقين هو الأصل. طيب، هذه الحالة الأولى. لهذا عندكم ستجدون الشيخ يذكر صورتين متقابلتين. وإذا كان الماء مشكوك في تنجسه، أو مشكوك في طهارته، كأن يكون عندنا ماءان أو أكثر في إناءين أو أكثر، مفهوم؟ ثم تيقن وقوع نجاسة في أحدهما، تيقن وقوع نجاسة في أحدهما، ولكننا يعني اشتبه علينا أيهما الذي وقع فيه النجاسة، كأن نسي أو اختلط عليه الأمر. فإذن هو تيقن تنجس أحد الإناءين، فحينئذ يعني عليه أن يجتهد في استعمال الطاهر الطهور منهما. فهمتم؟ في استعمال الطهور منهما بالاجتهاد. فإذا اجتهد وتوصل إلى أن هذا الإناء هو المتنجس وهذا الإناء هو الطاهر أو الطهور، خلاص استعمل هذا الطهور، لكنه توصل إلى كون هذا الطهور بماذا؟ بالاجتهاد. والاجتهاد إيه؟ وسيلة ظنية. فهمتم؟ فصار هذا الماء طاهر بالظن، والظن يكفي حينئذ. فهمتم؟ فيقول إيه؟ الطهور ولو ظنا في حالة الاشتباه. فهمتم؟ ولو ظن في حالة ما لو اشتبه عليه الأمر. واضح له؟ الآن قال عندي هذا ماء، بس لا أدري هل هو طهور ولا هو متنجس. الأصل أنه طهور، لكن لو أنه تيقن التنجس ثم اشتبه عليه الطهور بالمتنجس عليه أن يجتهد. فإذا توصل بالاجتهاد إلى طهارة أحد الإناءين فإذن هذا صار الماء طاهر بالظن فيكفي. فهمتم؟ فيكفي حينئذ. طيب، لو أن زيد وعمر كل منهم اجتهد، فزيد أداه اجتهاده إلى طهارة هذا الإناء أو طهارة هذا الماء الذي في هذا الإناء، وعمر أداه اجتهاده إلى عكسه تماما، قال لا هذا الطاهر هذا الطهور وذاك الطاهر هذا متنجس. فهمتم؟ فخلاص يعني تصح طهارة كل منهما، لكن يجب على كل منهما أن ينتبه لما يترتب على هذا الأمر. فهمت؟ فلا تصح قدوة زيد بعمر وعمر بزيد، بس كده. أما أن يصير زيد إمام في مسجد وعمر إمام في مسجد آخر فما فيش مشكلة، إمام منفرد مأموم كل منهم يصلي مأموم خلف بكر ما فيش مشكلة، أفهمتم؟ لكن سيصير عمر مأموم بزيد وزيد مقتدي بعمر، لا، هذا واحد منهم طهارته غير صحيح، مفهوم؟ ومن شروط العلم، من شروط القدوة أن لا يعتقد بطلان إيه؟ بطلان صلاة الإمام، وهذا في واحد من أمر من الأمر من الطهارتين، لكن أن يصير كل منهما إمام، عفوا مأموم خلف إمام آخر يصح، أو يصلي كل منهما منفرد ما في شيء. مثلها مسألة أخرى يعني، مثلها مسألة لو أنه يعني يعني يعيشان في بيت واحد أو في غرفة واحدة، وبعدين رأيا مني في فراش كل منهما ينام فيه، ايش هذا؟ هذا الفراش هو ينام فيه بالليل وبعدين صباحا يذهب العمل، اخوه يذهب الى العمل متى؟ بالليل، فياتي صباحا فينام، فاذا هو نام في الفراش بالليل وهذا نام في الفراش بالنهار، يعني دوريه هكذا، بعد مده كده راوا مني، متى؟ ده مني يعني ليس قريب عهد، يعني ليس مني من نام بالنهار وليس هو مني من نام بالليل، فهم؟ قال يا زيد هذا مني، قال لا بل منيك أنت، قال لا هذا منيك أنت، قال لا هذا منيك أنت، كيف هذا كيف هذا؟ طيب يعني أيوه فعلا هو مني، من ينام في هذا الفراش؟ جني؟ في شخص قال لا ولا أحد، أنا وأنت فقط، بس إذا خرج منه هذا المني احتلم، ولكن كل منهما لا يعني يستحضر ويتذكر احتلاما. طيب هل يجب عليهما الغسل؟ لا، لأن من شروط وجوب الغسل رؤية المني بثوب لا يلبسه غيره أو في فراش لا ينام عليه غيره. طيب هم في هذا الفراش ما شاء الله، هذا الفراش يعني مشترك، فهل هذا المني مشترك؟ لا، المني واحد منهما، فماذا يفعلون في هذه الحالة؟ خلاص لا يجب الغسل على أحدهما، لا، إذا اغتسلوا اثنين هم ما فيش مشكلة، يعني قال خلاص يلا نغتسل معا، قال لا أنا لا برد، الجو بارد، أنت تغتسل عن نفسك وعني، لا، قال لا أنا سأغتسل، لا أنت تغتسل، قال لا كلانا لن يغتسل، لا يجب على أحدهما الاغتسال، لو لم يغتسل تصح عبادته، لكن لا يصير واحد منهم يلا نصلي جماعة يلا أنت تصلي بنا، طيب هو أنت أصلا في اعتقادي أنت ما جبت أنت جنب، قال لا خلاص نقلب كذا نصلي، أنت تصلي بالمغرب أنا أصلي بك العشاء، يعني لا تصح لا مغربك ولا عشاءك، فماذا يفعلون إذن؟ لا تصح قدوة أحدهما بالآخر حتى يغتسلا. طيب قال واحد أنا سأغتسل فنوى رفع الجنابة، لا تصح، لكن الآخر لا يصح أن يصير أن يكون إماما، فهمتم؟ أيوه، يعني قريبة من هذه المسألة لأنها متعلقة بماذا؟ بصحة القدوة، خلف من تعتقد صحة صلاته أو عدم بطلان صلاته، فهمتم؟ نعم. شوفوا هنا ماذا يقول، كون الماء المتوضأ به طهورا، لكن هل يشترط تيقن الطهورية؟ الأصل أن الماء طالما أنه طهور بيقين، نعم، إذا كان الماء طهور بيقين لا يضر ظن تنجسه، لهذا لو كان ماء ولو كان الماء يعني مشتبها في طهوريته من تنجسه الاجتهاد يكفي فيه ظن الطهورية، لهذا يقول ولا يشترط تيقن طهوريته عند الاشتباه، بل يكفي ظنها عند الاشتباه، عند عدم الاشتباه، يعني يستفاد من هذا أنه عند عدم الاشتباه يشترط تيقن الطهورية، يشترط إيه؟ تيقن الطهورية عند عدم الاشتباه، يعني إذا كان الماء يعني الأصل في الماء لابد أن يكون طهور بيقين، لكن إذا تيقنت طهوريته فإذن يقين الطهارة يستصحب، أو يقين الطهورية هو الأصل، فلا يرتفع هذا اليقين للطهورية إلا بتيقن التنجس. طيب لو كان هذا الماء حينئذ مشتبها في تنجسه كأن وقعت النجاسة في أحد ثوبين أو في أحد إناءين أو نحو ذلك، فظن الطهورية كافٍ. أنا فهمتم؟ أيوة. قال ولا يشترط تيقن الطهورية عند الاشتباه بل يكفي ظنها كما لا يضر. انتبهوا لهذا التنظير أو التعليل، كما أو التفريع الآخر، لا يضر ظن النجاسة عند عدم الاشتباه. فهمتم؟ فإذا عندنا يشترط طهورية الماء يقينا أو ظنا، يقينا في حالة وظنا في حالة. قال بعد ذلك الشرط التاسع والعاشر من شروط صحة الوضوء والغسل، إيش هو؟ قال دخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. لكن هذان شرطان متعلقان بدائم الحدث، من شروط صحة الطهارة في حق دائم الحدث كالمستحاضة وكسلس البول وكدائم الريح. ماذا؟ دائم الريح يعني يخرج منه الفساء هكذا، وبعضهم الآن الذي تعمل له عملية فيخرج منه عزكم الله الوسخ من بطنه هكذا في الأنبوبة، هكذا في أنبوبة يوضع في المثانة، فالبول قد ربما يخرج دون استئذان. هذا من صور دائم الحدث. لصحة طهارة هذا أي وضوءا أو غسلا في حق المني إن كان منيا أو مفهوم، وإن كانت مثلا يعني في حالة الاستحاضة، طبعا الاستحاضة كسلس البول، الاستحاضة كسلس البول، إذا حكمنا بأن هذه استحاضة خلاص يعني تغتسل مرة واحدة بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. فيقول لابد من دخول الوقت ولابد من الموالاة، لأن هذه الطهارة في حق دائم الحدث طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل دخول الوقت، لا ضرورة قبل دخول الوقت. فهمتم يا مشايخ؟ فعليها أو عليهما أو عليه أي دائم الحدث أن يتوضأ بعد دخول وقت كل عبادة. مفهوم؟ نعم. يختلف وقت كل عبادة باعتبار يعني الوقت. مفهوم؟ العبادة ذات وقت أو العبادة ذات سبب، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. الأمر الثاني الموالاة. فإذا سلس البول أو يعني مستحاضة أو يعني ذي الريح أو الجنب بخروج المني في صورة الغسل، عليه ماذا؟ عليه أن يوالي. فإذا دخل وقت كل عبادة بدأ بالاستنجاء لأن النجس موجود، بعد أن يستنجي يوالي بين الاستنجاء والحشو إن كانت تحتاج إلى الحشو، يعني ولا تتأذى به بشروط الحشو، وهو يعني لا تكون الحائل مستحاضة صائمة ولا تتأذى به تأذيا يشق عليها زائدا على العادة. وكذلك أيضا التعصيب، قد تحتاج إلى التعصيب فوق الحشو حتى تستقر الحشوة في مكانها فلا تخرج بالحركة، فتحتاج إلى التعصيب بعد ذلك، فتفعل هذه الأشياء وتوالي بينها، تستنجي ثم تحشو ثم أو تستنجي فتحشو فتعصب موالاة، ثم تبدأ في الوضوء فتتوضأ وتوالي بين أفعال الوضوء. مع أن الموالاة عندنا سنة في حق دائم الحدث واجبة، وتوالي ما بين الوضوء والصلاة ولا تتأخر إلا لعذر كانتظار جماعة ويسير طعام تتوقف يعني عليه يعني يسير من الطعام لمثلا يعني إذهاب الجوع ونحو ذلك، فاليسير لا يضر. أما يعني أن تتسنن قبل ذلك لا، تبدأ بالصلاة. فهمتم؟ فتبدأ بالصلاة ولا يضر التأخر ليسير لانتظار جماعة مثلا، لأن هذا لمصلحة الصلاة وما سوى ذلك إذا إذا إذا انقطع انقطعت الموالاة لغير ذلك عادت كل ذلك من أول وجديد، تعيد الاستنجاء أو إلى آخره. مفهوم؟ نعم. هذه أشياء لابد منها لصحة الايه؟ الوضوء. قال عندكم الشيخ: وبقي من شروط الوضوء والغسل زيادة على ما ذكره خمسة، يعني ذكرها عندكم: إزالة النجاسة العينية. طبعا إزالة النجاسة العينية قبل الوضوء قبل الغسل، النجاسة العينية التي لها جرم أو لها صفات طعم أو لون أو رائحة ولا تزول بغسلة واحدة، هي التي فيها يعني الخلاف، يعني عفوا هي التي بالاتفاق، هي التي بالاتفاق يشترط إزالتها قبل الوضوء وقبل الغسل. فإذا كان في وجهه دم وهذا الدم لا يزول بغسلة واحدة، فلا بد من أولا إزالة الدم من الوجه، بعد ذلك يتوضأ. أو كان في قدمه يعني دم كذلك، مفهوم؟ أو إذا كان في بدنه دم وأراد أن يغتسل، وهذا الغسل لا يزيل ذلك الدم في غسلة واحدة، فإذا لا بد من السبق بإزالة النجاسة أولا، لأن يعني هذه النجاسة عينية. لكن لو كانت هذه النجاسة عينية أي لها طعم أو لها لون أو لها رائحة ولكن تزول بغسلة واحدة فكالحكمية. والنجاسة العينية التي كالحكمية عند الإمام النووي لا يشترط إزالتها قبل رفع الحدث، تكفيه غسلة واحدة لكليهما، لإزالة الخبث ولرفع الحدث. والرافع قال مطلقا إذا كان على بدنه نجاسة عينية لها جرم أو لها صفات لا تزول بغسلة واحدة، أو عينية تزول بغسلة واحدة، أو حكمية وهي التي يعني تيقن تنجس المحل بها ولم يعني تدرك طعما أو لونا أو رائحة أو جرما، فيقول الإمام الرافع مطلقا لابد من إزالة النجاسة قبل رفع الحدث. فهمتم؟ قبل رفع الحدث. والشيخ النووي قال لا، بل تفصيل. فهمتم؟ في الحكمية وفي العينية التي تزول بغسلة واحدة فلا يشترط، ويشترط في النجاسة العينية التي لا تزول بغسلة واحدة. يعني أقرب لكم الصورة: المرأة الحائض والنفساء ظاهر فرجها تنجس بالدم، مفهوم؟ فيقول إذا كان هذه المرأة نفساء أو حائض وظاهر فرجها تنجس بالدم والنجاسة عينية، وهذه النجاسة لا تزول بغسلة واحدة لرفع الحدث ولإزالة الخبث من المحل، فعليها أن تزيل النجاسة أولا، بعد ذلك تغتسل. لكن إذا كانت هذه النجاسة خفيفة غسلة واحدة تكفيها لرفع الحدث ولإزالة الخبث، الشيخ النووي قال يعني تكفي، والرافع قال لا تكفي بناء على الأصل. فهمتم؟ ومثلها الحكمية، النجاسة الحكمية، يعني واحد في الطريق هكذا أصابه رشاش من النجاسة في الطريق، هكذا رشاش تنجست قدمه، قال خلاص أنا سأتوضأ وعند غسل القدم للوضوء ستزول هذه النجاسة التي على القدم، تكفي لأنها غسلة واحدة رفعت وأزالت. فهمتم؟ لكن إذا كانت النجاسة كلبية مغلظة لا، بل لابد من التسبيع في غير المغلظة. المغلظة لابد من التسبيع سبعا بالماء إحداهن بتراب، وبعدين هل يشترط بعد التسبيع غسلة واحدة زائدة عليهما؟ أنه يقول التسبيع هذه السابعة تكون عن الحدث والخبث، والرافعي يقول لا، بعد التسبيع يرفع الحدث. فهمتم؟ قال: وجري الماء على العضو. هذا عرفناه لأن مفهوم كلمة غسل لابد فيه من الجري. طيب، وتحقق المقتضي، وهذه المسألة أيضا يعني لابد من تحقق المقتضي أي السبب، يعني تحقق الحدث، وبناء عليه لو كان قد شك في الحدث، أو عفوا شك في الطهارة، كان تيقن الحدث. فهمتم هذه الصورة؟ تيقن ليه؟ تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو كان عفوا كان عفوا كان قد تيقن الحد تيقن الطهارة في ظنه تيقن الطهارة يعني قال أنا متيقن يعني أو ربما حصل عنده شيء من الشك أو نعم فلنفرض هكذا أنه شك في الإيه في الطهارة والحدث قال لا أدري أنا محدث ولا متوضئ ماذا كنت قبل ذلك قال لا أدري أنا كنت قبل ذلك كنت محدث ولا كنت المهم أنه شك في ذلك قال سأتوضأ احتياطا قال إيه سأتوضأ احتياطا يعني إذن شك في الحدث من الطهر فتوضأ احتياطا وبعد أن توضأ احتياطا تيقن كونه محدثا قبل طهارته فهذا الوضوء احتياطا يصح قالوا لا يصح لعدم تحقق المقتضي نقول فالجزم بالنية لم يحصل عنده مفهوم يا أحباب لكن لو أنه تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل أنه إيه؟ متطهر فالأصل أنه إيه؟ متطهر طال عليه أن لا يتوضأ لكن لو توضأ للاحتياط حينئذ يصح ولكن إذا تيقن كونه محدثا قبل الطهارة ما يصح هذا وضوء الاحتياط لعدم الجزم بالنية طيب ولو أنه تيقن الحدث وشك في الطهري فإذا الأصل أنه محدث فإذا توضأ حينئذ فوضوءه صحيح ولو قال إذا أنا بعد ذلك تيقن كونه متوضئا قبل وضوئه فهذا الوضوء الثاني يصح لأنه جازم بالنية فهمتم؟ فهذا معنى كونه متحقق معنى قولهم تحقق المقتضي فوضوء الشاك في الطهارة أو الحدث ما يصح فلا بد من تيقن أحدهما مفهوم؟ فلو أنه توضأ حالة الشك في الحدث ثم بعد ذلك بعد أن فرغ من الوضوء تيقن الحدث قبل الطهر فوضوءه الذي توضأه هذا غير صحيح غير انتبهوا يعني هو شك في الحدث فتوضأ احتياطا توضأ إيه؟ بعد أن توضأ احتياطا قال الآن تذكرت أن زوجتي لمستني أو كنت قد دخلت الحمام فإذا قال الآن تيقنت الحدث لكن الحمد لله توضأ نقول الحمد لله لم يصح وضوءك لأن هذا يعني وضوء ليس على سبيل الجزم في النية تحقق المقتضي تيقن الموجب للطهر ما الذي يوجب الطهر الحدث هناك موجب آخر إرادة القيام إلى الصلاة ونحوها الحدث الأصغر موجبات الغسل كام ستة لا موجبات الوضوء كام اثنان الحدث وإرادة الصلاة ونحوها مفهوم قال بعد ذلك نواقض وضوء مكمل مكمل يلا مكمل مكمل بسم الله ما رأيكم يا مشايخ مكمل ولا انتقض الوضوء كمل ولا تعبتوا نكمل إن شاء الله في بنزين موجود بنزين بسم الله نكمل إلى الساعة 9:30 تقريبا بسم الله قال فصل النواقض وضوء أربعة أشياء يعني أسباب الحدث الأصغر أسباب الحدث الأصغر يعبرون عنها بالنواقض ويعبرون عنها بالأحداث ويعبرون عنها بأسباب الحدث أو الأسباب التي ينتهي بها الطهر الأسباب التي ينتهي بها الطهر قال الشيخ نواقض الوضوء أربعة أشياء عندكم الشارح يقول النواقض جمع ناقض والناقض إزالة الشيء من ما يزيل الشيء من أصله قال ولكنهم ما أرادوا إزالة الشيء من أصله إنما أرادوا السبب الذي ينتهي به الطهر مفهوم طيب لماذا يعني قالوا هكذا. لماذا أتوا بالمراد؟ يقول لك أصلا مفهوم كلمة ناقض هذه قد ربما يفهم منها أن من كان متوضئ، تمام يا منور، من كان متوضئ وصلى بعدين انتقض وضوءه، فربما يتبادر إلى بعض الناس طالما أن الوضوء قد انتقض إذن الصلاة التي صليت بها قد بطلت، مش كذا؟ أليس كذا؟ طبعا هذا التبادر بعيد يعني، لكن ربما البعض من الناس يقول هذا التعبير إشكال، فيه إشكال يعني يفهم منه ذلك، فالأولى أن يجتنب هذا التعبير. والصحيح نعم الأولى أن يجتنب، لكنهم قالوا المراد يعني يدفع الإيراد، خلاص يعني بينا المراد، فقلنا المراد بالنواقض الأسباب التي ينتهي بها الطهر، ولم نرد النواقض التي على الأصل، باعتبار الناقض هو الذي يزيل الشيء من أصله، وبالتالي زال ما ترتب عليه، زال ما ترتب عليه. فهمت معنا؟ عندنا أحيانا في محاكم، مش كده؟ المحكمة الإدارية والمحكمة الدستورية ومحكمة النقض، محكمة إيه؟ محكمة النقض. يعني ماذا هذا؟ لو أن هناك حكم صدر في قضية ما وترتبت على ذلك الحكم امتلاكك لهذا الأرض أو يعني امتلاكك لهذا المال، بعد ذلك تأتي القضية إلى محكمة النقض فتنظر في القضية مرة أخرى فتأتي بحكم ناقض لذلك الحكم، فمعنى كونه ناقض لذلك الحكم إزالة ذلك الحكم وما ترتب عليه من آثام. فهمتم؟ لكن هذا هو تعبير النقض، مش كده؟ التعبير بالنقض أنه يزيل الشيء وما ترتب عليه، فكأن ملكيتك، فملكيتك أيضا زالت، فتصرفاتك أيضا تزول. فهمتم؟ نحتاج إلى حكم آخر. فهمتم؟ نعم. فهذا ما يفهم من قولهم ناقض، لكن هنا ليس ذلك المراد أو ليس ذلك المفهوم هو المراد هنا، قال المراد هنا بماذا؟ بالناقض ما يزيل، المراد بالناقض هنا السبب وليس زوال الشيء من أصله. فهمتم؟ قال الأسباب التي أو نواقض ضوء أربعة أشياء، هذه أربعة لا تقبل الزيادة، وهي معني تعبدية لا يقاس عليها غيرها، تعبدية لا يقاس عليها غيرها. فنواقض الوضوء أربعة أشياء، هذا في حق السليم، أما في حق دائم الحدث أيضا من نواقض الوضوء الشفاء، لأن طهارته لما توضأ كانت طهارة ضرورة، فإذا شفي بطل الوضوء الذي توضأه حالة سلسة أو حالة استحاضتها. فهمتم؟ توضأت بعد دخول الوقت وهي مستحاضة، توضأ بعد دخول الوقت وهو سلس البول، بعد أن توضأ أو صلى أو بعد أن توضأ أو قبل أن يصلي شفي. فهمتم؟ فهل هذا الوضوء صحيح الآن؟ أراد أن يصلي به طهارة أداة أخرى؟ لا، نقول بطل وضوءك بالشفاء. عجيب. فتصير النواقض حينئذ إيه؟ أربعة في حق السليم، خمسة في حق دائم الحدث، لكن دائم الحدث يعني سيكون طهارة السليم هذا بالنسبة لخروج شيء من السبيلين هذا ناقض في حق غير دائم الحدث، أما هو فليس بناقض. فرجعت إلى أربعة أيضا، رجعت إلى أربعة أيضا، لأن دائم الحدث حدثه ليس بإيه؟ يعني لم ينقطع، فهو وإن توضأ ما زال الحدث دائم، لكن صححنا طهارته للضرورة. نعم. طيب على كل حال يعني إن جعلناها خمسة فتجوز أو تسامح، على سبيل التسامح. قال شوف هنا، قال الشيخ المعنى أن الأسباب التي ينتهي الوضوء بوجود واحد منها أربعة. طب ما معنى السبب؟ السبب يعني ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه ليه؟ العدم. يعني إذا وجد السبب وجد يعني الحدث، يعني خلاص انتقض. إذا وجد هذا واحد من الأسباب هذا خلاص يعني انتقض وضوءه، بطل ترتب يعني البطلان على وجود واحد من سبب، يلزم من وجود هذا السبب وجود البطلان للطهارة. عدم الصحة، ولا ويلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم هذه الأسباب عدم البطلة. نعم. قال التي ينتهي الوضوء بواحد بوجود واحد منها، الأول الخارج من أحد السبيلين، طبعا الخارج أو خروجه سيأتي معنا بيان ذلك، إنما عبروا بالخارج وأرادوا الخروج، أفهمتم؟ قال سأبين لكم. قال الشيخ الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر، أو دبر ريح، تمثيل للخارج، ريح أو غيره إلا المنية، إلا المنية. طيب هنا الآن يعني قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله طهارة صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقالوا لسيدنا أبي هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط، تمثيل يعني. فالحدث يعني يكون بخروج شيء من السبيلين، هنا قال الخارج من أحد السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل أو الدبر. قال من قبل أو دبر ريح أو غيره إلا المني. فالذي ينقض الوضوء أو يعني الذي ينتهي به الطهر خروج شيء من السبيلين، فالمراد بالخارج خروجه وليس المراد الخارج نفسه، خروجه، خروجه، فأنتم الخارج هذا يعني الخارج لا ينقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء خروجه، خروج الخارج، خروج شيء من قبل الحي الواضح، انتبهوا لهذه القيود. لكن في قيد أيضا لم يذكره الشيخ، تيقن الخروج، تيقن خروج، تيقن خروج أو تيقن خروج شيء من قبل الحي الواضح أو دبره، التيقن أول شيء اليقين. فلو شك أخرج منه شيء من قبله أو خرج منه شيء من دبره لا يضر، الشك لا يبطل الوضوء، الذي يبطل الوضوء تيقن خروج شيء، مفهوم؟ الشرط الثاني من شروط النقض بهذا السبب خروج شيء، تيقن خروج، تيقن خروج شيء من السبيلين القبل أو الدبر، من قبل أو دبر الحي. أما الميت فلو أننا وضأناه وغسلناه وبعد أن غسلناه خرج شيء من القبل أو من الدبر، هل نعيد الوضوء؟ لا، نزيل ذلك الخارج فقط ونزيل النجس، ويعني لا يعني نعيد شيئا من ذلك، وما كان من صلاة أيضا لا تعاد عليه، صلاة الجنازة ونحو ذلك، فهمتم؟ أيضا القبل أو دبر الحي الواضح، فالخنثى أفهم أو من تعددت فيه آلة الذكورة أو آلة الفرج مثلا، ولكن لا نعرف الأصلي من من المشتب الزائد، فلا يعني لم نتيقن واحد منهما، ما ينتقل الوضوء إلا بتيقن خروج الخارج من الأصلي إذا كان تبين الأصلي من الزائد، إذا تبين الأصلي من الزائد فلا عبرة بخروج شيء من الزائد. طيب لو كان قد يعني تبين الأصل من ذلك، طيب أو اشتبه، فإذا اشتبه عليه كذا في هذه الحالة يعني انتقض الوضوء بخروج من كليهما معا، لأن الأصلي والزائد في الحكم سواء عند حالة الاشتباه، عند حالة الاشتباه، إلا إذا أداه الاجتهاد إلى تبين الأصلي من الزائد ولو بالاجتهاد، فالعبرة بالأصل. طيب الخنثى، الخنثى فيها آلة الذكور وفيها آلة الأنوثة، ولا نعلم الآلة الأصلية من الآلة الزائدة، فلا ينتقض الوضوء بخروج شيء من أحدهما، لكن منهما معا نعم، فهمتم؟ طيب هناك خنثى أخرى وهي يعني فيها ثقب، لا هي آلة ذكور ولا هي آلة أنوثة، فهمتم؟ فهذه أيضا خنثى أيضا. فالخنثى لها صورتان، إما بأن تتعدد الآلتان آلة ذكر وآلة أنثى فيها الآلتان، ولكن لا نعرف أي الآلتين، لا نعرف أي الآلتين هي الأصل، فيها ذكر وفيها فرج، فهمتم؟ فما هي الأصلية وهي الزائد ما نعرف، نحتاج إلى أن نذهب إلى الطبيب، فهمتم؟ فإذا خرج شيء من أحد هذين الآلتين لا ننقض الوضوء إلا بتيقن خروجها من الآلة الواضحة، فإذا خرج من الاثنين انتقض الوضوء، فهمتم؟ طيب هناك خنثى أخرى وهي ليست فيها آلتان، فيها آلة واحدة لكنها لا تشبه أحد الآلتين، هذه صورة أخرى من صور الخنثى، أفهمتم؟ نعم. فما الحكم حينئذ؟ كذلك يعني الحكم عفوا يعني في هذه الحالة، هذه الآلة التي ليست بمتعددة ولكنها لا تشبه أحد الآلتين فبخروج شيء منها ينتقض الوضوء، فكالأصلية في هذا الحال، مفهوم؟ قال لا عبرة بالخارج هذا أن يكون معتادا أو يكون غير معتاد، فمتى ما خرج خارج من القبل أو من الدبر بطل الوضوء، فهمتم؟ قال هذا الخارج نادر ما يخرج، خرجت دودة من الدبر نادر مش كده انتقض الوضوء، خرج البول من الدبر، كيف هذا البول يخرج من اين؟ القبل. طيب خرج من الدبر، ما المشكلة؟ في مرض حصل، فما الحكم؟ انتقض وضوءه، يعني خرج الريح من القبل، الله، يعني ايه اللي حصل؟ من الذي لعب في الآلة؟ حصل مشكلة، خرج الريح من القبل، الريح يخرج من القبل، قد ربما يخرج من القبل، ربما في حق المرأة يحصل أحيانا، ينتقض الوضوء؟ نعم ينتقض الوضوء، نعم. فهمتم؟ لكن هنا عندنا مسألة نحتاج إلى أن نتبينها، يعني شوفوا الآن المني يخرج من القبل، والريح يخرج من الدبر، والغائط يخرج من الدبر، والمذي يخرج من القبل، والودي يخرج من القبل، والرطوبة رطوبة الفرج تخرج من القبل، وإيه كمان؟ ودم الاستحاضة يخرج من القبل، ودم الحيض يخرج من القبل، والمني يخرج من القبل، كل هذه الأشياء هي تخرج من أحد السبيلين، مش كده؟ كلها يترتب عليها نقض الوضوء، إلا حتى دم الحيض يعني ينقض الوضوء، كانت متوضئة فحاضت خرج دم الحيض مش كده انتقض الوضوء، معنا في هذه الحالة هي محدثة حدث أكبر. رطوبة الفرج إذا كانت خرجت من الباطن أو ما وراء الباطن أيضا كذلك انتقض الوضوء، أما رطوبة الفرج إذا كانت ترشحت من الظاهر أي من ظاهر الفرج أي من المحل الذي يجب غسله في الاستنجاء وفي الغسل هذا يعني لا ينتقل الوضوء لأنه من الظاهر، فهمتم؟ أما إذا كانت رطوبة الفرج خرجت من باطن الفرج أي من المحل الذي يصل إليه ذكر المجامع أو من وراء الباطن ما لا يصل إليه ذكر المجامع فهذه رطوبة إيه؟ يعني إذا خرجت إلى الظاهر نقضت الوضوء، نقضت إليه الوضوء، مفهوم؟ المذي والودي كذلك مما يحصل به النقض، إلا المني، المني لا ينقض الوضوء لكنه يوجب الغسل، لكنه يوجب ليه الغسل، لكن المني الذي لا ينقض الوضوء له شرطان، أن يكون مني الشخص نفسه لا مني الغير، كصورة المرأة إذا جامعها زوجها بعد ذلك خرج منيها مع مني زوجها، ده يحصل به إيه؟ أنه أوجب الوضوء وأوجب الغسل، فهمتم؟ نعم. إلا مني الشخص نفسه الخارج منه لأول مرة، أما لو استدخله ثم خرج فإن هذا المني يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، فهمتم؟ وصار المني يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء بشرطين، أن يكون مني الشخص نفسه خرج منه لأول مرة أي يعني دون استدخال، أما إذا استدخله ثم خرج فإذا انتقض الوضوء بالخروج، فما صورة ذلك؟ أن يكون عندنا شخص عليه جنابة ولا ووضوءه لم ينتقض. قالوا كأن احتلم وهو نائم ممكن مقعدته من الأرض دون لمس ودون إيه شيء، نائم هكذا فاحتلم فخرج منه المني، فإذا هو متوضئ، نام قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض، وهو في نومه القاعد ممكنا مقعدته من الأرض احتلم، وجب عليه الغسل ولم ينتقض إيه؟ ولم ينتقض وضوءه. أو كأن كان إيه؟ يعني جالس ولم ينم، ولكنه استمنى أو خرج منه المني بفكر أو نظر فقط. هذه الصور، وربما عندنا كم صورة؟ 6-8 صور. قال إن الوضوء مع الجنابة يتفق في 6 أخبارها لا تضحض نظر وفكر، بالنظر وبالفكر ثم نوم ممكن. هذه الصورة التي ذكرتها لك الثالث. علاجه في خرقة هي تقبض، كأن أولج جامع زوجته ولكن هناك خرقة يعني في ذكره، حصل منه وجوب الغسل بالعلاج ولكن لم يخرج منه إيه؟ ولم يحصل منه نقض الوضوء، لأنه كان يعني حصل الجماع دون ملامسة. نقول وكذاك في ذكر والعياذ بالله، كأن حصل باليواط علاج، فهذا حرام يعني باعتبار الحرمة. نحن نتكلم في مسألة نقض الوضوء، فحصل أن وجب الغسل باللواط والعياذ بالله ولكن لم ينتقض الوضوء. وهذه صورة أيضا غريبة، لكن الحكم أنه الفعل حرام كبيرة من الكبائر. نظر إلى وكذاك في ذكر وفرج بهيمة، وهذا أيضا نفسه في الإثم، أن جامع في فرج بهيمة هذه حرام كبيرة من الكبائر ويحد بها. وكذلك أيضا يعني بالنسبة للنقض لا ينتقض الوضوء. وكذاك في ذكر فرج بهيمة إلاجه في خرقة هي تقبض، لكن نظر وفكر ثم نوم ممكن. إن الوضوء مع الجنابة يتفق في 6 أخبارها لا تنحض نظر وفكر ثم نوم ممكن، إلاج في خرقة هي تقبض. وكذاك في ذكر فرج بهيمة 6 أتت في روضة لا تنقض، أين 6؟ نظر وفكر ثم نوم ممكن، إلاج في خرقة وكذاك في ذكر فرج 6. وكذاك وطؤ صغيرة أو محرمين، هذه 8 نقضها لا يعرض. مفهوم؟ نعم. أيضا وطء الصغيرة التي لا تشتهى يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء. وكذلك أيضا وطء المحرم ولو في حالة الاشتباه مثلا ظنها زوجته فهي ليست بزوجته بل أحد محارمه، فحصل وجوب الغسل بالوطء ولم يحصل النقض بالملامسة. هذه 8 ذكرها لا يعرض. 8 صور يكون فيها المرء جنبا عليه حدث أكبر ولا يكون محدثا حدثا أصغر. أقول نعم. فما فائدته؟ ربما له فائدة باعتبار الأيمان والتعاليق. فلو أنه قال والله إن كلمت محدثا حدثا أصغر فعلي إيه كذا، أو قال لها إن يعني كنت محدثة حدثا أصغر فأنت طالق، فكان أنها محدثة حدث أكبر وليست محدثة حدث أصغر، فلا تطلق أو فلا تطلق حينئذ. فهمتم؟ لأنها يعني وإن كانت محدثة حدثا أكبر لكنها ليست محدثة حدث أصغر، ولكن الغسل هو الغسل واجب عليها وهو أعظم الأمرين. قال طيب خروج شيء من السبيلين القبل أو الدبر، هنا يعني الأمر متعلق بالسبيلين، أن الخروج إنما ينقض الوضوء إذا خرج من أحد السبيلين. طيب لو خرج من فتحة أخرى غير السبيلين، كالطبيب مثلا يعمل للمريض عملية فيفتح له ثقبة في بطنه ويجعل البولة أو يجعل الغائطة أو يجعل الدم يخرج من فتحة من المعدة، والسبيل القبل أو الدبر ما زال مفتوحا، لم يعني يغلق، لم يغلق، فهل ينتقل الوضوء حينئذ بخروج شيء من هذه الفتحة؟ لا، العبرة بالسبيلين، طالما أن السبيلين منفتحان فلا عبرة بخروج الخارج من غير السبيلين ولو من فتحة في البطن أو من الفم، تقيء خرج القيء من فمه، أفهمتم؟ أو يعني حصل أن ثقب بثقبة في المثانة فخرج البول من المثانة، ولكن القبل ما زال منفتح، فلا ينتقل الوضوء حينئذ بخروج شيء من غير السبيلين إذا كانا منفتحين. لكن لو أن السبيلين منسدان فنحتاج إلى أن نعرف هل الانسداد أصلي أو الانسداد لعارض. فإن كان الانسداد أصليا خرج من بطن أمه وهو منسد القبل ومنسد الدبر أو منسد أحدهما، فخرج حينئذ الخارج الذي يناسبه من منفذ آخر ينتقل الوضوء حتى ولو كان من المنافذ المفتوحة من الأنف أو من الفم أو من الدبر. البول خارج منين؟ من الدبر، انتقل الوضوء. البول خرج من الفم، خرج من الأنف، خرج من فتحة في المعدة، طالما أن الانسداد أصلي خرج الخارج من غير الأصلي من غير من منفتح ما في البدن انتقض الوضوء. أي خارج ما يناسبه يعني هنا يعني في هذه الحالة ولو حتى ما يناسبه، طبعا نقض ما يناسبه يعني كأن كان الذي خرج مثلا بول أو غائط من شيء من أي المنافذ، هو محله خروجه من مخرجه. لكن إذا كان خرج الدم من أي مكان آخر هذا يعني غالبا ليس يناسبه الخروج من الأسفل، نعم، أو القي خرج من الفم ما ينتقله، لأن هذا أصلا ليس محل خروج القي القبل أو الدبر. الفرج نعم الفرج أصلا من السبيل، الفرج من السبيل. الآن لو كان الانسداد لعارض، فقالوا إذا كان الانسداد لعارض فالأصل أن هذا الإنسان يعني فرجه أو السبيلين منفتحان لكن مرض، والطبيب قال له علاجك أن نغلق هذا المحل خلاص. طيب كيف سأبول؟ قال سنفتح لك ثقبة ومنها سيخرج البول، فتصير هذه الثقبة كالفرج في نقض الوضوء. وفي أحكام أخرى سيأتي معنا يعني في المطولات بيان هذه الثقب إذا كان الانسداد عارضا أو الانسداد خلقيا وما يتعلق بهذه الثقبة من الأحكام، نقض النقض بالمس والجماع والإيلاج والجنابة بالإيلاج، مسائل كثيرة متعلقة بهذه المنفتحات التي تكون في مقام الانسداد الأصلي أو الانسداد لعارض، تفصيلات فيها. والشيخ الكردي في الحواشي المدنية يعني أتى فيها بحاصل طيب، يعني جمع المسائل المتعلقة والأحكام المتعلقة بهذه المنافذ إذا كان الانسداد أصليا أو إذا كان الانسداد لعارض. يعني حتى لا نطيل نكتفي بهذا التفصيل بس فقط، أنه يعني باعتبار النقض، فإذا كان هذا الانسداد عارضا وفتح الطبيب فتحة، إذا كانت هذه الفتحة في تحت المعدة أي تحت السرة كالخارج كالسبيل ينتقض الوضوء حينئذ بخروج شيء منها مما يناسب، مما يناسب. لكن لو كانت الفتحة في نفس السرة أو فوق تحت الصدر لا ينتقض الوضوء حينئذ بالخارج، إلا إذا كان الفتحة في المعدة أي تحت السرة. وإذا كانت في السرة الشيخ ابن حجر يقول نعم، والرمل يقول لا، يعني فهمتم؟ يقول نعم يعني ينتقض أيضا لأن الانفتاح في السرة كالانفتاح تحتها، والرمل يقول لا، الانفتاح في السرة ليس كالانفتاح تحتها، التقييد بالنقض في الانفتاح تحتها فقط. قال بعد ذلك خلاص ففهمتم أما لو كان الانفتاح يعني كما هو لم يعني ينسد لا عبرة بأي ثقبة في أي مكان آخر ولا خروج شيء منها لأنه ما زال السبيلان منفتحين. قال الثاني من نواقض الوضوء زوال العقل، زوال العقل ما شاء الله، يعني هنا تجاوزنا 9:30 و5 دقائق. معلش نتحمل شوية. زوال العقل بنوم أو غيره. هذا الناقض هو في حق غير الأنبياء. أما الأنبياء فلا ينتقض وضوءهم بشيء من هذه الأسباب التي تزيل العقل، لأن الأنبياء لا تزول عقولهم لا بجنون لأنه مستحيل، ولا بإغماء كذلك، ولا بصرع كذلك لأنها مستحيلة في عقلهم، ولا يعني تزول ولا ينتقض وضوءهم بماذا؟ بالنوم، لأن النوم في حقهم عرض ظاهري، لكنه لا يزيل العقل. تنام أعين الأنبياء ولا تنام قلوبهم، بخلاف إيه؟ بخلاف غيرهم. فهمتم؟ نعم. فيصير في هذه الحالة هذا ناقض فقط في حق غير الأنبياء. أما الأنبياء فمن خصوصياتهم أن طهرهم لا يزول لا يزول بشيء من هذه الأسباب. واضح؟ بل هذه الأسباب في جملتها مستحيلة بحقهم، الجنون والإغماء والصرع، ويعني أيضا ما كان من السكر ونحو ذلك لا يزول، مستحيل في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما المراد بالعقل هنا؟ قالوا المراد بالعقل لأن للعقل إطلاقان، أو لأن للعقل إطلاقين. الإطلاق الأول زواء التمييز، والإطلاق الثاني الصفة الغريزية. والمراد بالعقل هنا الذي ينتقض الوضوء بزواله التمييز. فإذا زال تمييز المرء، يعني زال تمييزه بأن زال شعوره، أزال منه الشعور ولو بشيء من المرض كالإغماء، أو يعني الشعور بالدوران وعدم الاتزان في الحركة. بعض الناس يصاب ببعض المرض كانخفاض في السكر، ارتفاع في ضغط الدم، فيصاب بشيء من الشعور بالإعياء والشعور بعدم التمييز، فكأنه يعني في حكم المغمى أحيانا. فهذا أيضا مما ينقض الوضوء. الشيخ الباجوري كما ذكرت لكم مرات يذكر الذي يعني حالة التي قد ربما يحصل فيها زوال التمييز بشيء من الاستحمام في المياه الدافئة، ثم إذا خرج من هذا الحمام قد ربما يشعر بدوار، فيقول هذا مما ينتقض به الوضوء أيضا، لأنه يعني يفقد الشعور والتمييز، فقد لا يكون حاضر القلب ويشعر بشيء بخروج الريح منه، فلا يدرك ذلك. زوال العقل. أسباب زوال العقل أي زوال التمييز، قال النوم، ومن الأسباب الجنون، ومن الأسباب الصرع، ومن الأسباب الإغماء، ومن الأسباب، فهمتم؟ هذه كلها أسباب زوال العقل أي زوال التمييز، كلها تنقض الوضوء. حتى ولو كان ممكنا أغمي عليه وهو ممكن مقعدته من الأرض واستيقظ على الحالة التي أغمي عليها، انتقض وضوءه، لأن الإغماء شديد في إزالة العقل. إلا لو كان هذا إلا إذا كان هذا الزوال للعقل بنوم، وكان مع التمكن بأن كان قد نام قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض. فإذا الشرط الأول أن يكون هذا النوم مع التمكين، مفهوم؟ شروط التمكين: واحد، أن يكون معتدل الخلقة. 2، أن لا يكون بين مقعدته والأرض تجاف فراغ. 3، أن يكون هذا التمكين من قعود. 4، أن يستيقظ على الحالة التي نام عليها. 5، أن لا يخبره نبي معصوم يعني أو عدل ولو شخص واحد، بخروج الشيخ بن حجر طبعا، هذا بخروج ريح منه حال تمكنه، حال نومه المتمكن منه، وإلا في هذه الحالة ينتقض. النحيف جدا، الهزيل هذا النحيف، ينتقض وضوءه إذا نام ولو من قعود، لأنه لا تمكين للنحيف جدا، كما أنه لا تمكين للسمين المفرط في السمن، لا تمكين له. فإذا نام ممكنا مقعدته من الأرض يعني ينتقض وضوءه، فعليه أن يتوضأ، لأنه يعني من شدة سمنه لم يحصل هناك انسداد، لأن التمكين يمنع خروج شيء من السبيل، أن الدبر حال نومه. الشرط الثالث أن يكون نومه مقعود، لكن لو نام مضطجعا ولو كان ممكنا مقعدته من الأرض، أو مستلقيا ولو كان ممكن مقعدته من الأرض، أو قائما ولو كان ممكنا مقعدته من الأرض، لا تمكين لقائم كما لا تمكين لمضطجع أو مستلقي، فعليه أن يتوضأ ينتقض وضوءه. الثالث لا تمكين، الرابع أن يستيقظ على الحالة التي نام عليه، فلو نام من قعود مفترشا كان ممكنا حالة الافتراش، فاستيقظ على تلك الحالة لم ينتقض وضوءه، أو نام محتبيا من قعود محتبيا واستيقظ على الحالة التي نام عليها فلا ينتقض وضوءه، لكن لو نام متربعا كذلك واستيقظ على الحالة التي هو نام عليها، أو نام على الكرسي كهذه الحالة التي أنا فيها مثلا هكذا، ثم استيقظ على الحالة التي نام عليها فلا ينتقض وضوءه، لكن لو تغيرت حالته كأن نام متربعا فاستيقظ متوركا، أو نام متربعا فاستيقظ مفترشا، انتقض وضوءه حتى ولو ولو أخبره أحدهم بعدم خروج شيء منه، لأن النوم نفسه حدث. قال الشيخ لكن هو يستثنى في حالة التمكن، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم بالأرض فيقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون، وحمل هذا منهم على أنهم ناموا على حالة التمكين. حالة التمكين. قال عليه الصلاة والسلام في حق النوم: النوم العينان وكاء السن، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فانطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. ماذا بعد ذلك؟ أيضا ألا يخبره عدل كما يقول الشيخ ابن حجر، ومن باب أولى لو أخبره معصوم، ألا يخبره عدل بخروج شيء منه حال نومه، فلو أخبره عدل قد نام ممكن بعدين بعد أن نام استيقظ فقال له من كان بجواره قم فتوضأ، قال كيف أنا نمت ونمت ممكن مقعدتي من الأرض، قال نعم لكنني سمعت صوتا خرج منك أو شممت ريحا خرج منك، قال كيف هذا متمكن أنا ممكن مقعدتي من الأرض، فقال نعم حتى لو كنت ممكن مقعدتك من الأرض، فإذا أخبرك العدل مفهوم، ولو عدل رواية كامرأة بطل هكذا يقول الشيخ بن حجر. الشيخ الرملي قال لا، نستصحب اليقين ولا يزول اليقين إلا بخبر تواتر، فهمتم؟ نعم، اليقين أنه متوضئ، فلا يزول يقين إلا بيقين، إلا نوم قاعد ممكن مقعده من الأرض، وعرفنا شروط التمكين 4 و5، فهمتم؟ بعد ذلك أيضا الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل، 5 شروط للنقض باللمس، بلمس المرأة الأجنبية. الشرط الأول التقاء بشرتي يعني أن يكون النقض بالتقاء البشرتين، والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، فلا نقض بلمس الشعر في المرأة ولا بلمس الشعر في الرجل، لمست شعر زوجها أو لمس شعر زوجته لا ينتقض وضوء منهما، كذلك أيضا لأن الشعر ليس ببشر، أيضا الظفر ليس ببشرة، فلا ينتقض الوضوء بلمس السن فيهما أو في أحدهما، أيضا أو الظفر والسن، الشعر والظفر والسن مستثنيات. وأيضا من المستثنيات عند الشيخ ابن حجر ليس من المستثنيات عند الشيخ ابن حجر، عند الشيخ الرملي باطن الأسنان واللسان، اللسان من البشرة، باطن الأسنان مش بطن الأسنان، لحم الأسنان، وهي كمان والعظم إذا ظهر. عند الشيخ الرملي ليست كالبشرة تلحق بالظفر وبالشعر والسن، وعند الشيخ ابن حجر لا تلحق بالبشرة، لو لمس عظما ظهر من أحدهما أو حصل اللمس حصلت الملامسة بلمس عظم ظهر من أحدهما فكالبشرة عند الشيخ ابن حجر. لا وعند الرملي لا كالظهر والسن والشعر. وأيضا زاد الشيخ الشرقاوي باطن العين، عند الشيخ الشرقاوي كالسن والظفر والشعر، فتصير عند الشيخ الشرقاوي ستة أشياء مستثنيات: لمس الشعر ولمس السن ولمس الظهر ولمس العظم إذا ظهر لأن الشرقاوي رملي، وكذلك أيضا لمس لحم الأسنان التي تنبت عليها الأسنان، وأيضا العين باطن العين كذلك. فهذه ستة أشياء يعني لا ينتقد الوضوء بلمسها، الرملي جعلها خمسة، الشرقاوي جاب الخمسة وزاد عليها باطن العين، وأما الشيخ بن حجر عنده ثلاثة فقط، الثلاثة اللي زادوها الجماعة دول عندهم كالبشرة، عنده كالبشرة، مفهوم؟ نعم. باطن الفم، باطن الفم نعم الظاهر والله أعلم من جعل الأسنان ولحمها أو من جعل الأسنان ولحمها كالبشرة، أنها كالبشرة الظاهر، لكن الشيخ ابن حجر على ما يبدو من كلامه أنها لا حكم الباطن، لكن هنا النقد متعلق بأن هذه الأشياء مضنة الشهوة، وهنا يعني أنها أيضا تحرك الغرائز تحرك الغريزة، لكن الشعر كذلك، الشعر كذلك، فيبقى الإشكال قائم، لكن في هذه الحالة على يبدو من ظاهر كلام ابن حجر في عدم جعل بطن الأسنان لحم الأسنان من النواقض أن بطن الفم كذلك، أن بطن الفم كذلك، والله أعلم، نراجعها. لكن ماذا قال الشيخ؟ لحم الأسنان وألحق بالبشرة لحم الأسنان واللسان لا الشعر والسن والظهر، وألحق ابن حجر بها أيضا باطن العين العكس يعني والعظم الذي ظهر. إذن باطن لحم الأسنان واللسان من جملة البشرة بالاتفاق، هذه بالاتفاق، هذه بالاتفاق، لحم الأسنان واللسان بالاتفاق ينتقد الوضوء بلمسها، باطن الفم كذلك، يعني لا فرق في ذلك، يدخل فيها طبعا، لكن لو لمس الخد من الداخل أيضا في نفس الحكم، يعني نعم من جملة اللحم، لكن الذي جرى الخلاف فيه لحم الشعر والسن والظهر، وابن حجر زاد اثنين مش الرملي، أنا عكستها، قال هذه لا حكم الايه، لا حكم البشرة في النقب ولا حكم في الشعر في عدم النقب، يعني جعل المستثنيات خمسة: باطن العين والعظم إذا ظهر، وخالفه فيهما الرملي، عكسته يعني. قال الشيخ بعد ذلك: ومن نواقضه، لكن انتبه، التقاء بشرتي رجل ومرأة لاختلاف الجنس، الآن البشرة هذا الشرط الأول، الثاني من شروط النقض اختلاف الجنس ذكر وأنثى، لكن ذكر مع ذكر ولو كان أحدهما أمردا لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء لأنه يعني لم يحصل اختلاف الجنس، أو لامستم النساء، فلمس ذكر لذكر ولو كان أحدهما أمردا لا ينتقض الوضوء، ولكنه يسن الوضوء حينئذ خروجا من الخلاف. الشرط الثالث يعني ذكر مع ذكر لا ينتقض، أنثى مع أنثى لا ينتقض، ذكر مع أنثى والعكس لا ينتقض لعدم التحقق، لابد من كون الذكورة واضحة يقينا والأنوثة يقينا، في حالة الأنثى يعني لم يحصل يقين، فلذلك هذا شرط في الشرط تيقن اختلاف الجنس. فيكون اختلاف الجنس. الشرط الثالث أو التقاء بشرة رجل الكبر كبيرين, والمراد بكبيرين يعني بلغ حدا يشتهى فيه, وليس المراد بالكبيرين بلغ حد البلوغ, بلغ حدا يشتهى فيه. الشيخ محرق في كتاب حلية البنين والبنات قال الكبر بسبع سنوات, والمعتمد ليس بسبع سنوات, إنما الكبر بأن يبلغ حدا يشتهى فيه عند ذوي الطباع السليمة. الأنثى إذا بلغت سبع سنوات أو فأكثر أو دون ذلك, طالما أنها كبرت في سنها وصارت في مرحلة من السن والجسم بحيث لو نظر إليها ذو طبع سليم من الرجال لاشتهاها, إذن هي يعني ممن ينتقض وضوء بلمسها. والعكس, الرجل الذكر لو بلغ حدا في العمر وفي الجسم بحيث لو نظرت امرأة إليه من ذوات الطباع السليمة لا مال طبعها إليه, إذن هذا الذكر ممن كبر وينتقض وضوء بلمسه. فهمتم؟ لكن العبرة بذوي الطباع السليمة من الجنسين, لا عبرة بمن كان من أهل الشذوذ. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الأجنبيين, يعني عدم المصاهرة, عدم المحرمية برضاع أو بنسب أو برضاع أو مصاهرة. أما المحارم فلا ينتقض وضوء بلمس أحدهم للآخر ولو اختلف الجنس, مفهوم؟ إذن المراد بالأجنبي أي عدم المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة. والمحارم أصول المحارم من النسب, الأم من النسب والبنت من النسب والأخت من النسب والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت, ومن الرضاع مثلهن. ومن المصاهرة أربع, صاروا 14 مع 4 18, هذه الأصول في المحارم, رضاع نسب أو رضاع أو مصاهرة. وبعدين وما تفرع عليهما بعد ذلك, المصاهرة أربع, زوجة الأب وزوجة الإبن, زوجة الأب وزوجة الإبن وأم الزوجة وبنت الزوجة اللي هي الربيبة, مفهوم؟ نعم. قال بعد ذلك من غير حائل, هذا الشرط الخامس. إذن البشرة, التقاء بشرتي رجل وامرأة اللي هي اختلاف الجنس, الشرط الثاني. كبيرين, هذا الشرط الثالث. أجنبيين, هذا الشرط الرابع. من غير حائل, هذا الشرط الخامس, وهو أن يكون الالتقاء للبشرة منهما من غير حائل, أما مع وجود حائل ولو رقيقا لا ينتقض الوضوء. فهمتم؟ إذن الجملة كام؟ خمسة شروط للنقض بهذا الناقض. بقي شرط آخر وهو ستة, تيقن ذلك, تيقن الالتقاء. فإذا نجعلها خمسة ولا ستة؟ ستة يا أحباب مش خمسة. تيقن التقاء بشرتي, تيقن الالتقاء لبشرتي رجل وامرأة, بشرة رجل وامرأتي, رجل وامرأة اختلاف الجنس, كبيرين أجنبيين عدم المحرمية من غير حائل, هذا السادس. فتصير الشروط خمسة ولا ستة؟ ستة. إذن هنا ذكر الشيخ كام؟ خمسة, ولم يذكر الناقض. شوف عندكم الشارح أشار إلى ذلك, قال ماذا؟ أشار لكن ما صرح, لكنها مذكورة العبارة, أنت تستخرجها بفطنتك. الناقض الثالث تيقن, شفت هذا؟ هذا الشرط الأول, تيقن التقاء رقم واحد, بشرتي الذكر, بشرتي رقم اثنين, الذكر والأنثى رقم ثلاثة, الأجنبيين رقم أربعة, هذه كمان الواضحين رقم خمسة, المشتهيين رقم ستة, بلا حائل رقم سبعة. فتصير الشروط سبعة, لأنه اشترت في, ذكرت لكم الاختلاف الجنسي لابد أن يكون يقين, وهو عبر عنه بالواضحين, ذكر واضح وأنثى واضحة, لكن الخنثى لا. احنا ممكن نجعلها سبعة تفصيلا, ستة على جهة الإجمال, ويبقى في أحدها وهو الأجنبي الذكر والأنثى اللي هو الأجنبيين يقينا ليشمل الايه ليخرج الخنثى ليخرج الايه الخنثى مفهوم. الناقض الأخير وبه ننتهي مس قبل الدبر أو حلقة مس القبل أو حلقة الدبر ببطن الكف أو بطون الايه الأصابع. هناك لمس وهنا مس. والشارع عندكم ذكر الفروق بين اللمس والمس في الايه في الأحكام ثمانية شروط. مس القبل القبل والمراد بالقبل هنا ايه ما يشمل الحشفة والقصبة أو ما كان من الفرج أو ما يلتقي من شفري الفرج. وكذلك الدبر أي حلقة الدبر. وبالتالي يستثنى من هذا ايه الصفحتان أو صفحتين. لا ينتقد وضوء بمس الصفحتين ولا ينتقد وضوء بمس العانة ولا شعر العانة ولا ينتقد وضوء أيضا بمس الخصيتين. فهمتم؟ لا فرق بين هذا المسي ببطن بين أن يكون ببطن الكف أو بطون الأصابع. أما ظهر الكف وظهور الأصابع فلا ينتقد وضوء بها. فهمتم؟ بشرط أن تكون هذه اليد أصلية. أما اليد الزائدة فلا عذر بها. أفهم؟ نعم. لابد من التيقن أيضا. هذا أيضا لابد فيه من اليقين. ولا فرق بين نفسه مس نفسه أو مس الغير. لكن هنا في اللمس عفوا في اللمس ينتقض وضوء اللامس والملموس. وفي المس ينتقض وضوء الماس دون الممسوس. حتى المرأة إذا مست يعني شيء من فرج ابنها ولو كان صغيرا لا يشتهى فينتقض وضوء الماس لا الممسوس. فهمتم؟ نعم ينتقض وضوء الماس لا الممسوس. لكن إذا كان هناك حائل لا ينتقض وضوء كجوانتي مثلا أو خوف ونحو ذلك لا ينتقض. إنما المس مباشرة بلا حائل. نعم. والله أعلم وأحكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يعني كنا نريد أن نأتي على بقية الموانع هذه لكن الوقت كأنه انتهى. ساعتين لا يعني بدأنا الساعة 8 بدأنا 8 إلا ربع يعني ساعتين تقريبا ساعتين تقريبا. الله أعلم. في بركة إن شاء الله. جزاكم الله خير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.